بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المستمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة في القسم الثاني منه الذي عنون له بقوله في الفروق بين المسائل الفقهية والتقاسيم الشرعية، قال: ومن الفروق التي فيها نظر تفريقهم بين قول الوكيل اقبض حقي من فلان فلا يملك قبضه من وارثه، وبين قوله اقبض حقي الذي عليه أو قبله فيملكه، والظاهر استواء الأمرين لأن العرف لا يكاد يفرق بين مثل هذه الألفاظ، وهكذا كل ما كان في معنى ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، من المسائل التي أوردها الفقهاء في كتاب الوكالة، المسألة التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى في تصرفات الوكيل التي تفوض له من الموكل، وذلك أن الوكيل لا يتصرف إلا فيما أذن له فقط ولا يتعدى ذلك لغيره. فقد ذكر المصنف صيغتين يتلفظ بهما الموكل، وقد ذكر الفقهاء فرقا بين هاتين الصيغتين فيما تفضيان إليه من تفويض للوكيل. الصيغة الأولى أن يقول الموكل لوكيله اقبض حقي من فلان، والصيغة الثانية أن يقول له اقبض حقي الذي على فلان، فالذي معنا في الكتاب هنا عليه أي على فلان، أو قبله يعني قبل فلان. والفرق بين الصيغتين في الحكم أن الصيغة الأولى وهي قول الموكل لوكيله اقبض حقي من فلان أنه يملك بهذه الصيغة قبض الحق من ذلك الرجل المسمى وهو فلان، أو من وكيله أو من وكيله، بينما الصيغة الثانية وهي قوله اقبض حقي الذي على فلان، ولم يقل من فلان وإنما قال على، التي تثبت استحقاق الحق عليه لأنه لم يعينه بمن الابتدائية، فإنه يصح فإنها تفيد تفويضا أوسع، فيصح له أن يقبض المال من هذا الرجل المسمى أو من وكيله، ويزيد على السابق بأن له أن يقبضه من الورثة والفرق بين عند الفقهاء عندما فرقوا بين الصيغتين قالوا لأن الأولى فيها من فلان ومن ابتدائية فيقبضها من ذلك الشخص فقط دون من عداه، إلا أن يكون وكيلا له أو نائبا فإن الوكيل يقوم مقام الأصيل، بينما الجملة الثانية قال اقبض حقي الذي على فلان، ولم يبين الشخص الذي يقبض الحق منه، فقد يكون هو وقد يكون من انتقل إليه عين المال إرثا قهريا وهو الموروث وهو الوارث للمال الموروث. وسبب تفريق الفقهاء بين الصيغتين هو اللغة، فإنهم نظروا لدلالة اللغة فقدموها على ما عداها، بينما المصنف يرى أن كلا الصيغتين تدل على معنى واحد وتفوض للوكيل تفويضا واحدا بأن يقبض المال من المسمى أو من وكيله أو من ورثته. وتعليل المصنف هو العرف، لذلك قال لأن العرف لا يكاد يفرق بين مثل هذه الألفاظ. والحقيقة أن كلام الشيخ مبني على مقدمتين لنفي الفارق. المقدمة الأولى إثبات العرف، أن العرف لا يفرق بين الصيغتين، وهذا قد يثبت العرف في زمان ويختلف في زمان آخر، فإن العصور المتقدمة وخاصة في القرون الأولى كانت دلائل اللغة واضحة لعوام الناس قبل خواصهم، ولكن نعم عند ضعف اللغة وتأخر الزمان أصبح الناس لا يفرقون بين الدلالتين. المقدمة الثانية وهي قضية إذا تعارضت الدلالة اللغوية مع الدلالة العرفية فأي الدلالتين تقدم؟ هذه مسألة أصولية وفقهية مشهورة يذكرها الفقهاء في كتاب الأيمان، ويذكرها الأصوليون عادة في الحديث عن المباحث اللغوية في كتب أصول الفقه. والأغلب على أن الدلالة العرفية تقدم على الدلالة اللغوية، وذلك فإن تعليل المصنف صحيح من حيث الأصل، لكن بشرط واحد وهو أن يثبت ذلك العرف، وهو ثابت الآن. إذن الفرق بين كلام الفقهاء وكلام المصنف، الفقهاء نظروا لدلالة اللغة والمصنف نظر لدلالة العرف، فإن ثبت هذا العرف فعلى قواعد الفقهاء فإنه يقدم دلالة العرف على دلالة اللغة، لأنه كما يعلم الجميع أن الدلائل للألفاظ ثلاث على سبيل الإجمال: دلالة اللغة ودلالة العرف ودلالة الشرع، وذلك يقول هي حقائق ثلاث: حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية. أحسن الله إليكم. ومن الفروق الضعيفة بين قولهم إن الوكالة عقد جائز عقدها وحلها وإجازتهم الوكالة الدورية، فإنها تنافي هذا الأمر العام. نعم. والصواب نعم تفضل. الصواب أن الدور في العقود والفسوخ لا يعتبر، بل يعتبر العقد بذاته، إن كان لازما فلازم أو جائزا فجائز، وتدوير العقود والفسوخ إذهاب لروحها ومقاصدها. هذه الكلام الذي أورده المصنف يتعلق بمسألة مهمة، وهي المسائل الدورية، سأتكلم عنها بعد قليل بشيء من التفصيل، ولكن سأخذ كلام المصنف بحسب ترتيبه. فذكر المصنف أولا أن الوكالة عقد جائز عقدها وحلها. عندما نقول إن الوكالة عقد جائز، ليس المراد بالجواز هنا ما يقابل الحرمة، إنما المراد بالجواز ما يقابل اللزوم، لأن العقود نوعان: إما أن تكون عقودا جائزة، وإما أن تكون عقودا لازمة. فالعقود الجائزة هي التي يجوز الرجوع فيها بعد عقدها، وأما العقود اللازمة فإن من دخل في تلك العقود فلا يصح له الرجوع فيها إلا بأحد الأسباب التي تبيح فسخ العقد، كالخيار أو الإقالة ونحو ذلك من الأمور المتعلقة بهذا الأمر. العقود اللازمة كثيرة جدا، كالبيع والإجارة وكثير من العقود المشهورة، كلها عقود لازمة. أما العقود الجائزة فمن العقود الجائزة عقد الوكالة، وكذلك سائر عقود الإطلاق، فالغالب عليها أنها عقود جائزة، ولذلك عدوا في المشهور الشركة من العقود الجائزة، لأن فيها إطلاق تصرف في مال الشخص، فيفوض الشخص لشريكه أن يتصرف في ماله، فجعلوه عقدا جائزا، وإن كان الآن العمل بناء على القول الآخر الذي أورده ابن رجب في القواعد أنه يصح اشتراط لزوم عقود الشركات بدفع الضرر. وعلى العموم حديثنا عن الوكالة للشركة، فالوكالة عقد جائز، يعني يجوز عقدها، هذا يسمى جواز ابتداء العقد، ويجوز حلها أي استدامة العقد. فيجوز عقدها يعني أنه لا يلزم بعقدها، بل يجوز له عقدها برضاه واختياره، فإذا عقدها جاز له في أي وقت أن يحلها، وبناء على ذلك فليست في حقه لازمة من كلا الطرفين. هذا ما يتعلق بالجملة الأولى. والأمر الثاني أن أورد الفقهاء صورة تكون فيها الوكالة لازمة لا تنحل، وهي المسماة بالوكالة الدورية. وصورة الوكالة الدورية أن يقول الوكيل للموكل: وكلتك في كذا، وكلما عزلتك عن الوكالة فقد وكلتك. فهنا علق التوكيل الثاني على العزل، فقال: كلما عزلتك عن هذه الوكالة فقد وكلتك فيها. وهذه تسمى الدورية. لماذا؟ لأنه تكون مستلزمة للدور، كلما عزلتك رجعت وكيلا، وهذه على مشهور المذهب أنها صحيحة، لأنها من باب التعليق، والوكالة تعقبل التعليق، فحينئذ تكون صحيحة، ويترتب على ذلك أن الوكال أن الوكيل كلما عزل الموكل عاد وكيلا مرة أخرى، عاد موكلا مرة أخرى، وهذا هو مشهور المذهب نصوا عليه. وقبل انتقال لما صوبه المصنف، أود أن أنبه لمسألة، فإن بعض الفقهاء تكلموا عن العقود الدورية، ومن هذه العقود الدورية بل أشهرها المسألة السريجية التي جاء بها أبو العباس بن سريج الشافعي، وهو من كبار علماء المسلمين، حتى إن بعض الفقهاء عده أحد مجددي الإسلام على رأس القرن الرابع. أبو العباس بن سريج له مسألة مشهورة جدا في الطلاق، وهي المسألة السريجية، وهي مسائل متعلقة بالدور كذلك. والحقيقة أن جماعة من المحققين قالوا إن الدور لا يثبت في سائر العقود والفسخ، وهذا الذي مشى عليه المصنف، وقد أطال الشيخ تقي الدين في تقرير هذا الأصل، وأن هذا هو المتوافق مع أحكام الشريعة، أن كل العقود الدورية والصور الدورية تكون باطلة، لأنها تخالف حقيقة العقد. وذلك يقول المؤلف والصواب أن الدور في العقود والفسوخ لا يعتبر، سواء كانت نكاحا لكي لا يحل عقد النكاح، أو كانت طلاقا لكي لا يكون فيه رجعة، أو كانت وكالة فتكون لازمة لا تفسخ، أو غير ذلك من العقود الدورية، كلها لا تعتبر. قال: بل يعتبر العقد بذاته، قصده أي حقيقة العقد، وذلك أن هذا التعليق ينقل العقد من حقيقته لحقيقة أخرى. والقاعدة الكلية عندهم أن ما نقل الحق أن ما نقل العقد من حقيقة لحقيقة فإنه يبطله، بخلاف ما ينفي بعض المقتضيات من الشروط فإنه يبطل الشرط ويصح العقد، مثل حديث برير رضي الله عنها. قال: بل يعتبر العقد بذاته، إن كان لازما فلازم أو جائزا فجائز. يعني ليس لك أن تقلب وتغير العقود بهذه الصور والحيل الدورية، اللهم إلا ما يتعلق في قضية الشرط للمعاني التي ذكرتها في نقلا عن ابن رجب في القواعد في الشركة خصوصا. قال الشيخ: وتدوير العقود والفسوخ إذهاب لروحها ومقاصدها، لأنه ينقل حقيقة العقد من الصورة التي شرعت عليه إلى صورة أخرى مختلفة. من ذلك الوكالة، فإن حقيقتها وروحها أنها عقد جائز، فنقلها إلى عقد لازم، وهذا يبطل حقيقتها، فحينئذ نقول إن هذا الدور ملغي. وهذا الذي صوبه المصنف هو اختيار الشيخ تقي الدين، لأن الشيخ تقي الدين يرى أن كل دور يستلزم قلب العقد الجائز إلى لازم أنه يكون باطلا، ولا يجوز نقل العقد عن حقيقته. نعم شيخ، أحسن الله إليكم. ومن الفروق الضعيفة قولهم: إذا قال المدعي ليس لي بينة وأحضرها لم تقبل، لأنه مكذب لها، وإذا قال لا أعلم لي بينة ثم أحضرها قبلت، لأنه لم يكذبها فإقامتها لا تنافي قوله. والصواب أنه إذا أتى بالبينة العادلة الشرعية قبلت، سواء نفاها أو لم ينفها، لأنه إنما نفى في الحقيقة العلم بها، فقد يكون عالما بها ونسيها، وقد تكون شهدت في حالة لا يعلمها، فكلامه إنما هو إخبار عن الحالة التي يستحضرها، والله أعلم. نعم، هذه من مسائل الفروق التي أثبتها فقهاء المذهب، ولكن المصنف بينا أن هذا الفرق ملغي وغير معتبر نظائره في الشرع. صورة المسألة يذكرها العلماء في باب الإقرار، أو في باب الدعاوى والبينات، عفواً في باب الدعاوى والبينات، وذلك إذا ادعى مدعٍ على آخر بحق، فإن القاضي يتجه للمدعى عليه ويسأله عن الإقرار بالحق أو إنكاره، فإن أنكر الحق فإنه يتجه بالسؤال للمدعي فيقول: إن كانت لك ألك بينة؟ فإن قال: ليست لي بينة، فنفى البينة، أو أتى بالصيغة الأخرى قال: لا أعلم لي بينة، ففي كلا الحالتين لا يقبل القاضي الحكم في المسألة ويصرف النظر عنها لعدم وجود البينة، وهل تنتقل اليمين المدعى عليه؟ هذه مسألة أخرى. وبناء على ذلك فالصورتين من حيث أثر في الحكم القضائي واحد، لكنهما تفترقان من جهة أخرى، وهي أن هذا المدعي إذا جاءنا بعد فترة من الزمن وقال قد وجدت بينة، فأتى بشهود أو أتى بورقة ونحو ذلك من البينات التي تختلف باختلاف الحق المدعى به، فنقول إن كان قد قال قبل أمام القضاء، من هذا الكلام إنما يعتبر إذا كان قد قاله أمام القاضي، إذا كان قد قال أمام القاضي ليس لي بينة، فإن دعواه الثانية بالبينة التي استجدت عنده لا تسمع، لأنه في كلامه الأول لما قال ليست لي بينة كان نافيا وجود البينة، فلما ادعى وجودها كأنه أكذب نفسه، كأنه أكذب نفسه، فلذلك لا نسمعها. بخلاف إذا قال لا أعلم لي بينة، فإنه إذا أتى ببينة بعد ذلك سمعت دعواه وقبلت دعواه، ونظر في هذه البينة من حيث القوة والضعف، لأن قوله لا أعلم لي بينة ليس نفيا للبينة وإنما نفي للعلم، ونحن نعلم جميعا أن نفي العلم ليس علما بالعدم وليس نفيا للوجود، ولذلك هم كما ذكرت في مسألة الوكالة نظروا بدلالة اللغة فقالوا إنه يفرق بين الصيغتين من حيث إذا جاء ببينة بعد ذلك هل تسمع أم لا، وهذا نظر منهم لدلالة اللغة. ثم القول الثاني في المسألة الذي ذهب إليه المصنف حينما قال والصواب أنه إذا أتى بالبينة العادلة الشرعية قبلت سواء نفاها أو لم ينفها، هذا القول الثاني في المسألة، وهو اختيار الخرقي وأبي الوفا بن عقيل أنه لا فرق بين الصيغة الأولى والصيغة الثانية، واستدلوا ليس بالعرف كما استدل المصنف في مسألة الوكالة، بل استدلوا أيضا بدلالة اللغة، قال المؤلف لأنه إنما نفى في الحقيقة العلم بها، أي في الصيغة الأولى حينما قال ليس لي بينة كأننا قد قدرنا أمرا في الجملة بأن يقول ليس لي بينة أعلمها، فقدرنا مضمرا في الجملة، وهذا جائز في اللغة ومقبول في استخدام الناس كثيرا، فهو في الحقيقة ليس نافيا للوجود وإنما هو ناف للعلم بها، فيكون قوله ليس لي بينة أي ليس لي بينة أعلمها، وهذا معنى قول المؤلف عن نقلا عن الخرق وابن عقيل لأنه إنما نفى في الحقيقة العلم بها، قال فقد يكون عالما بها ونسيها، هذا صحيح، وقد تكون شهدت في حالة لا يعلمها، يعني كانت شهدت يعني حضرت، وهنا الشهادة بمعنى تحمل الشهادة وليس أداء الشهادة، لأن أداء الشهادة لا بد أن يكون بعلمه، فقوله وقد تكون شهدت في حالة لا يعلمها أي تحملت الشهادة في حالة لا يعلمها، مثل ما يسمى باختفاء الشاهد، أو يكون المدعى عليه قد أقر في مجلس كان ذلك الرجل غائبا عنه فشهد بإقراره، ونحو ذلك من صور تحمل الشهادة. قال فكلامه يعني عندما قال ليس لي بينة إنما هو إخبار عن الحالة التي يستحضرها، أي ليست لي بينة الآن أعلمها وأستحضرها ويمكنني الإتيان بها، لأنه إما أن يكون ناسيا أو جاهلا بوجودها، وكلام المؤلف هو الأقرب وهو عليه الاستخدام، لأن الناس في عرفهم إضافة لدلالة اللغة يعني لا يكادون يفرقون بين الاستخدامين، وقد ذهب العرب الفصحاء الأقحاح الذين يعرفون دلائل الألفاظ. نعم أحسن الله إليكم. ومن الفروق الضعيفة قولهم إن اتفق الزوجان على أن العدة قد انقضت ثم بعد ذلك تنازع الزوجان فقال الزوج كنت راجعتك قبل انقضاء العدة، وقالت إنما ذلك بعد انقضائها، وأنه إن سبق بالكلام قدم قوله، وإن سبقت هي قدم قوله، هذا ضعيف. ولا يرجح تقديم أحدهما بالكلام قوله، وإنما المرجح الحالة الواقعة، فالعدة قد انقضت باتفاقهما وهو يدعي أنه قد راجع قبل ذلك فعليه البينة، وإلا فالقول قولها سواء سبقت بالكلام أو سبقت. سواء سبقها بالكلام أو سبقته. نعم، هذه المسألة صورتها إذا طلق الرجل زوجته ثم انقضت عدتها، وقالت المرأة قد انقضت عدتي قبل أن يراجعني، وقال الزوج بل راجعتها قبل انقضاء عدتها، فهما مختلفان في وقت الرجعة، أهو قبل انقضاء العدة أم بعدها، ومتفقان، يعني لا نزاع بينهما في قضية انقضاء العدة، لأن انقضاء العدة القول قول المرأة ولا أثر لقول الزوج إلا أن يدل الواقع عليه بأن تدعي انقضاءها في أقل من شهر لقضاء علي وشريح رضي الله عنهما. إذا اختلف الرجل والمرأة هل الرجعة والارتجاع كان قبل انقضاء عدة المرأة المطلقة طلاقا رجعيا أم لا، فالفقهاء في مشهور المذهب يقولون إن لذلك ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تدعي المرأة هي ابتداء وتبدأ فتقول انقضت عدتي، ثم يأتي الزوج فيتكلم بعد ادعائها انقضاء عدتها فيقول قد كنت راجعتك قبل الانقضاء، فهي التي ابتدأت بقولها انقضت العدة، فأنكرت كلامه قالوا فالقول قولها، وهذا بلا نزاع عندهم إن القول قولها، ولا يقبل قول الرجل قد كنت راجعتك إلا أن يأتي ببينة تدل على أن مراجعته لها قبل انقضاء عدتها بشهود ونحو ذلك. الحالة الثانية وهي محل إشكال، إذا سبقها هو بالكلام فقال ارتجعتك، فقالت المرأة انقضت عدتي قبل رجعتك، قبل رجعتك أي في النكاح، وأنكر الزوج أن يكون ارتجاعه قبل انقضاء عدتها، المذهب يقولون القول قوله هو. وذهب المصنف فاقا للخرقي إلى أن القول قولها، وهذا هو محل الخلاف والفرق، وسأعود له بعدما نعرف الحالات الثلاث. الحالة الثالثة إذا تداعيا معا ولم يسبق أحدهما الآخر، فكانت هي تدعي انقضاء عدتها وهو يدعي رجعتها قبل الانقضاء، ففي هذه الحالة القول قولها. الحالة الأولى والثالثة لا إشكال فيهما، فلا نزاع ابتداء، ولا إشكال فيها بأن القول قولها لأنها هي التي تحكم وأعلم بعدتها انقضاء وعدم انقضاء، لأن العدة هو من شأن المرأة، لكن شرطها الوحيد أن تدعي انقضاء العدة في مدة يمكن انقضاء العدة فيها، وهي 29 يوما ولحظة كما تعلمون جميعا فيما يذكر في كتاب العدد، وذلك أن القروء الثلاث أقل القرء يوم وليلة أي 24 ساعة، وبين القروء الثلاثة طهران، وأقل الطهر 13 يوما، فيكون المجموع 3 أيام للأقراء و26 يوما للطهرين، فمجموعها 29 يوما، ولا بد أن تزيد لحظة لأن الانقضاء لا بد بالزيادة على الحد الأدنى. محل الإشكال كله في هذا الفرق أن الفقهاء فرقوا بين إذا سبق الزوج تدعى هو الرجعة أو المراجعة، فرقوا بين هذه الصورة وبين ما إذا سبقت الزوجة وادعت هي، فقالوا إنه إذا سبق فإن القول قوله على مشهور المذهب. وسبب تفريق الفقهاء بين هذه الصورة وما قبلها قالوا لأن الزوج لما ابتدأ بالكلام كان متمسكا بالأصل الذي لا يعرف ناقل عنه، إذ الأصل أن المرأة ما زالت في عدتها ولم يعرف انقضاء العدة لا بقولها ولا ببينة، فهو مستمسك بالأصل. ثم هي ادعت انقضاء العدة، ومن كان مستمسكا بالأصل فإنه مقدم. بينما يذهب المصنف تبعا للخرقي وغيرهم أن القول قولها كما في الحالات الأخرى إذا تداعيا معا، أو إذا سبقت هي في الدعوى فقالت انقضت عدتي قبل أن يقول كنت قد راجعتك. وهذه المسألة فيها قاعدة مشهورة جدا في الأقارير وفي من القول قوله في القضاء، وهذه القاعدة هي أن من قبل قوله سابقا قبل قوله مسبوقا. هذه قاعدة، وعلى المذهب ليس لها استثناء إلا هذه الصورة، هذه الصورة هي الوحيدة المستثناة من القاعدة الكلية، من قبل قوله سابقا قبل قوله مسبوقا، يعني قبل قوله يعني القول قوله بلا بينة ما لم يأتي غريمه والمدعى والطرف الآخر في الدعوة فأثبت بالبينة. ولذلك فإن التمسك بالقاعدة المضطردة وعدم وجود الاستثناء هو الأوفق، بناء على ما أشرت إليه في الدرس الماضي في مسألة تخصيص العلة والمناط، وأن هذا التخصيص بالاستثناءات ما لم يكن المناط فيه قويا، وإلا فالأصل عدمه لأنه يضعف المناط. نعم شيخ. بسم الله عليكم. ومن الفروق الضعيفة جدا تفريقهم بين حق الشفعة إذا مات الشفيع قبل المطالبة وخيار الشرط كذلك، وأن وارثه لا يملك الشفعة ولا الخيار، وبين بقية الحقوق والخيارات وأنها تثبت للوارث مطلقا، والصواب أن الوارث يقوم مقام مورثه في كل الأشياء. نعم، هذه الحقيقة مسألة من المسائل التي يكون مناطها مشكلا على كثير من طلبة العلم، وهي قضية ما هي الحقوق التي تورث وما هي الحقوق التي لا تورث. وذلك أن الحقوق تختلف عن الأموال، فإن الأموال تورث قهرا من حين الوفاة فتنتقل للورثة، وأما الحقوق فإنها على نوعين، نوع يورث مطلقا ونوع لا يورث إلا بعد المطالبة. وقد ذكر المصنف هنا مسألتين، مسألة لما يورث مطلقا سواء طالب به أو لم يطالب، ومثال للحق الذي لا يورث إلا بعد المطالبة. فإن الحق الذي لا يورث إلا بعد المطالبة حق الشفعة، وذاك قال تفريقهم بين حق الشفعة إذا مات الشفيع قبل المطالبة، أي من ثبت له الحق قبل أن يطالب بحقه فإنه لا يورث، وأما إذا طالب فإن ورثته يرثونه. وأما النوع الثاني من الحقوق فإنها التي تورث سواء طالب بها صاحب الحق أو لم يطالب، ومنها المثال الذي أورده المصنف وهو خيار الشرط، فإن خيار الشروط وبعض خيار وخيار ومثله أيضا خيار العيب فإنه يورث كذلك. طيب، القاعدة في ذلك عند أهل العلم سأذكرها وبينوها، وممن نص عليها ابن رجب، بل هو الذي ذكرها وألمح إليها بعض الفقهاء قبله، وهو أن الحقوق تنقسم إلى قسمين. القسم الأول الحقوق التي تجب بالموت ولا تجب قبل الموت فإنها تورث بلا خلاف، مثل حق الدية والعفو عن القصاص ونحو ذلك من الحقوق. النوع الثاني الحقوق التي تختلف في حال المطالبة من عدمها، فبين المصنف أن الحقوق التي تثبت في النوع الثاني أنها الحقوق التي تثبت في الحياة. الحق النوع الأول قلنا الحقوق التي تثبت بالموت، والنوع الثاني الحقوق التي تثبت في حياة صاحبها، التي تثبت في حياة صاحبها، فإنها تنقسم إلى قسمين. القسم الأول حقوق الأملاك الثابتة المتعلقة بالأموال الموروثة، فهذه تنتقل للوارث سواء طالب صاحب الحق الميت بها أو لم يطالب بها، وذلك مثل بعض الخيارات كخيار العيب، لأن خيار العيب متعلق بالعين، ومثله أيضا خيار المتعلق بذات العين، الحقوق المتعلقة بذات العين نفسها، فهذه الخيار خيار العيب يورث ولو كان الشخص لم يطالب به. النوع الثاني من الحقوق التي ثبتت في الحياة قالوا الحقوق المتعلقة بالتملك. الأولى الحقوق المتعلقة بالأموال الموروثة، يعني المال له حق متعلق به، وهذه حقوق التملك أي التملك الجديد، ومثله سائر الحقوق غير المالية. فإن في المذهب روايتان، المشهور من المذهب أنها لا تورث إلا إذا كان قد طالب بها في الحياة، فمثال حقوق التملك الشفعة لأنه سيتملك نصيب جاره، ومثال الحقوق غير المالية حق المطالبة بالقذف يعني بحد القذف، فإن الورثة لا يملكون المطالبة به إلا أن يكون المقذوف قد طالب به في حياته على المشهور. وفي المذهب رواية أخرى هي التي مال لها المصنف، أن هذه الحقوق يعني حقوق التملكات والحقوق غير المالية حكمها كسائر الحقوق من النوع الأول، وهي الحقوق المتعلقة بالأموال الموروثة، فإنه حينئذ تثبت للورثة ولو لم يطالب بها الوارث. وسبب تفريق الفقهاء بين الشفعة وغيرها من الحقوق المتعلقة بالتملك وبين النوع الآخر وهي الحقوق المتعلقة بالمال الموروث من جهات، منها أن هذه متعلقة بعين المال فتكون تابعة، والتابع تابع، فإن المال إذا انتقل للورثة انتقلت الحقوق المتعلقة به، بينما الحق الذي ليس له تعلق بذات المال الموروث فإنه متعلق بالشخص نفسه، ومعلوم أن الشخص إذا مات فقد انقطعت ذمته وإرادته، وليس لأحد أن يقوم مقامه لا في قبول هبة ولا في غيرها من الأمور المتعلقة بحقوقه الشخصية. وبذلك نقل عن عمر رضي الله عنه في قضية إذا مات الواهب لا يقوم الوارث مقامه، هذه ما تتعلق في طبعا إذا مات الموهوب له قبل القبض فلا يقوم الوارث مقامه، قالوا لأن هذه من حقوق التملكات، ومثلها أيضا الوصية وغيرها من حقوق التملكات. وعلى العموم مسألة خلافية والخلاف فيها مشهور، ولكن المقصود هو التفريق، ويجب أن يعرف أمران. الأمر الأول أن يجب أن يعرف في هذه المسألة أمران أو ثلاثة. الأمر الأول أن الفقهاء عندما فرقوا فلا بد أنهم قد أوردوا سببا وهو الذي ذكرته، قد يكون قويا عند بعضهم وقد يكون ضعيفا عند غيرهم، فهو مجرد إثبات الضعف والقوة للفرق وليس التفريق بالتشهي. وكثير من المبتدئين من طلبة العلم يرى بعضا من الفقهاء يفرقون بين مسائل يظن أن لا فرق بينها، ويظن أن تفريقهم إنما هو بالتشهي، وهذا خطير واتهام لهم في الدين أنهم يقولون على الله بغير علم، وأنهم إنما قالوا ذلك بالتشهي وبالتفريق من غير وجه، هذا خطير جدا. ولكن الإنسان يجب عليه أن يتهم نفسه في عدم فهم المسألة ابتداء، ويجتهد في البحث، فإن لم يجد فيقول لم أجد فرقا قويا أو لم يظهر لي فرق، والأصل عدم الفرق. نعم شيخ. أحسن الله إليكم. ومن الفروق الضعيفة قولهم وله أخذ الجعل على اقتراضه له بجاهه لا على كفالته، والأولى المنع في الصورتين لما في ذلك من الأخطار وتفويت مقاصد القرض والوثيقة. نعم، هذه مسألة يعني لي فيها تعليقان لعل لا أنسى ذلك، لأنها نسبة للشيخ ابن سعدي فيها رأي سأذكره بعد قليل. لأبدأ أولا في ذكر الصورة، هنا مسألتان بينهما تشابه. المسألة الأولى وهي قضية أخذ الجعل على الجاه للاقتراض، بأن يأتي زيد لعمر فيقول يا عمر اقترض لي من فلان أو اقترض لي من السوق وسأعطيك أجرة لجاهك، لأن زيدا لو ذهب ليقترض لن يقبل أحد أن يقرضه، لأنهم يعني لسبب أو لآخر يختلف المقرضون في سبب الامتناع، لكن إن أخذ بجاه فلان فإنه يقبل منه. والفقهاء قالوا إنه يجوز له أن يأخذ الجعل على جاهه القرض، ووجه الجعل لأن الجعل إنما يكون على النتيجة، وأما الأجرة فتكون على العمل. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية التي تشبهها وهو أخذ الأجرة على الكفالة، والمقصود بالكفالة هنا ليست كفالة البدن كما هو استخدام الفقهاء، وإنما المعنى العام الذي يشمل كفالة البدن وكفالة المال، وهو الذي يسميه الفقهاء عندنا بالضمان، لأن من الفقهاء من يسميه كفالة ومنهم من يسميه ضمانا، وأما المتأخرون من الحنابلة فيسمون كفالة المال ضمانا وكفالة البدن كفالة، فيخصون كفالة البدن باسم الكفالة. ألا يجوز أخذ الأجرة على كفالة المال ولا على كفالة البدن؟ وقد حكي الإجماع على ذلك ممن نقل الإجماع ابن المنذر في كتاب الإشراف، فقد ذكر ابن المنذر في الإشراف أنه أجمع أهل العلم على أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الضمان والكفالة، ولم يحكي خلافا إلا عن إسحاق بن راهوية رحمه الله تعالى. والحقيقة أن حكاية الخلاف عن إسحاق فيه نظر، فإن قول إسحاق موجود في مسائل إسحاق بن منصور كوسج، وهي متعلقة بمسألة أخرى مختلفة عن هذه المسألة، حينئذ نقول إن المسألة إن الإجماع غير منخرم، وأن إسحاق بن راهوية لم يخالف المسألة، وإنما خالف في صورة لمناط مختلف. والجمع بين الصورتين أخذ الجعل على الجاه وأخذ الجعل أو الأجرة على الكفالة، أن في كليهما يقول المصنف هو أخذ للمال على الاختصاص، ولا يصح أخذ المال على الاختصاص لأنه ليس عملا وإنما هو اختصاص، الأولى جاه والثانية تحمل في الذمة، وهما غير متقومين، ولذلك قال المصنف والأولى المنع في الصورتين لما في ذلك من الأخطار، أي بما يفضي إليه من أمور سأشير لها في قضية أنها قد تكون ذريعة للربا. قال وتفويت مقاصد القرض والوثيقة، مقاصد القرض هو الإحسان والإرفاق، فإذا كان سيبذل عوضا لمن أخذ الجاه لمن أخذ له القرض بجاه فإنه تكون عليه خسارة، فخالف مقاصد القرض. وقوله والوثيقة أي التوثيق، لأننا نعلم جميعا أن عقود التوثيق عقدان، وهما الرهن والكفالة أو الضمان، فقوله والوثيقة مقصوده الكفالة، أي كفالة البدن أو كفالة المال. والحقيقة أن كلام يعني الذي ذكره المصنف يؤيده الحديث، طبعا هو ذكر ذلك في بعض الكتب الأخرى، يؤيده الحديث الذي جاء عند أبي داود في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شفع شفاعة فأهديت له هدية فقبلها فقد أتى بابا من أبواب الربا. فمن أهل العلم من حمل هذا الحديث على إطلاقه فقال لا يجوز أخذ الأجرة على الجاه مطلقا على كل شفاعة. والقول الذي ذهب إليه المصنف هو وجه في مذهب الإمام أحمد انتصر له وبقوة الأزجي كما نقله جماعة من أصحاب أحمد. إذن هذان وجهان في المسألة. عندنا هنا مسائل، المسألة الأولى أن فقهاء المذهب الحقيقة عندما فرقوا بين أخذ الجعل على الجاه لاقتراض وبين فأجازوه وبين منعهم من أخذ الجعل والأجرة على الكفالة، كان لهم فرق قوي جدا الحقيقة، وليس فرقا سهلا بل هو فرق دقيق، مما يدل على رجحان قولهم، وذلك أن الجاه في الاقتراض ليس مجرد جاه، بل إنه سيكون معه عمل، فلا يمكن لشخص أن يقترض بجاهه وهو لم يتكلم، وهو لم ينتقل، وهو لم يذهب من مكانه، فإن جاهه هنا فيه عمل وذهاب وبحث عن المقرض المناسب له. ويؤيد هذا الفهم الذي ذكرت لكم أن الفقهاء قد أطبقوا على أن الجعل لا يباح للمجعول له وهو العامل إلا أن يكون قد عمل عملا، بهذا النص ذكروه في باب الجعالة. لو أن هذا الذي بذل جاهه لم يعمل عملا لقلنا إنه قد نصوا هناك على بطلان الجعل وأنه لا يستحق فيه شيئا، وهذه المعنى مهم جدا، وإن كان لم ينتبه أو لم يبينه كثير من الفقهاء لوضوحه ربما ولعدم إرادة هذا الإشكال، فهذا الفرق فرق مهم جدا في التفريق بين أخذ الجعل على القرض وبين أخذ الجعل أو الأجرة على الكفالة، لأن الكفالة ليس فيها عمل وإنما هو التزام في الذمة، فتكون الذمتان مضمومتين في التزام الحق، لأنه ربما يعني لا يتحرك من مكانه فيقول كفلته وسكت، لا يقوم بأي عمل آخر، قد يبذل المال عن صاحبه وقد لا يبذله، ولذلك لا يجوز أخذه. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن أخذ المال على الكفالة فيه ذريعة للربا، وهذه ذريعة كبيرة جدا وواضحة، ولذلك فإنها تكون سببا للربا، وكثير من بيع الكفالات الموجودة في البنوك هي في الحقيقة صورة من صور فتح الذرائع لباب الربا، لأن بيع الكفالة مثل بعض الصور الموجودة في خطابات الضمان والاعتمادات المستندية، بينما أخذ الجعل على الإقراض ليس فيه ذريعة الربا، لأن الذي سيبذل له الجعل شخص بحقيقته وذمته منفصل عن المقرض، فهو منفصل عنه انفصالا كليا، فحينئذ نقول ليس فيه ذريعة للربا لا من قريب ولا من بعيد بخلاف الكفالة. ولذلك فالشيخ يرى ضعف هذا الفرق، وقد ينازع الشيخ عليه رحمة الله ويقال بل إن الفرق الذي أورده الفقهاء في غاية القوة وفي غاية الوجهة. هناك مسألة أخرى الذي يعني سألت الله ألا أنساها، فالحمد لله أنها لم تذهب، وهو أن بعض من المعاصرين ينسب للشيخ رحمه الله تعالى جواز أخذ الجعل الصورتين، فنقلوا عنه أنه يجوز أخذ الجعل على الكفالة، وأخذوا ذلك من فتاويه، فإنه قد جاء في فتاويه التي أظهر فيها اختياراته أنه قال إن أخذ الأجرة على الكفالة أولى من أخذ الجعل على الاقتراض، وقال أولى بالجواز، ولم يقل يجزم بأنها جائزة، وذلك في هذا الكتاب الذي معنا، والذي يظهر لي أن هذا الكتاب متأخر في التأليف، جزما صريحا بأنه لا يصح، ولذلك قال في هذا الكلام والصواب الذي والصواب نعم المنع في الصورتين، والصواب المنع في الصورتين لما في ذلك من الأخطار أي في الأمرين. أقول هذا لأن بعضا من الباحثين المعاصرين قد ينسب الشيخ كلاما محتملا في كتاب وهنا محكم، فالمحكم يقضي على المتشابه المحتمل للتأويل في كتابه الآخر. أحسن الله إليكم. ومن الفروق الضعيفة تفريقهم بين عارية الأرض للزرع وعاريتها للدفن أو السفن للحمل أن له الأجرة منذ رجع في الزرع، والصواب الذي لا شك فيه أنه ليس له أجرة في الزرع لأنه الذي أذن له وغره. نعم، هذه المسألة يعني موجودة في كتب المتأخرين في يذكرونها في باب العارية، وهو أن من أعار سفينة لحمل بضاعة أو متاع أو أعار شخصا آخر أرضا ليدفن فيها ميتا، أو أعاره لأرضا ليزرع فيها زرعا. هذه ثلاث حالات. اتفقت هذه الحالات الثلاث على أنه لا يجوز له الرجوع في عاريته إلا إذا قست السفينة على البر، لأنه لو رجع في البحر لا يمكنه ذلك إلا بإضرار صاحب السفينة، فليس له الرجوع حتى ترسو السفينة على البر. وإذا أعارها للدفن فدفن فيها ميت فليس له أن يرجع في عاريته حتى يبلى الميت ويذهب عظمه. وإذا كان قد أعارها للزرع، يعني قال أعرتك لتزرع، فليس له الرجوع حتى يحصد الزرع. هذه اتفقت هذه الأمور الثلاثة وهو من باب الجمع بينها. لكن الفقهاء المتأخرون فرقوا وقالوا لو رجع قبل رسو السفينة وبلى الميت وحصاد الزرع فليس له الرجوع، لكن هل له أجرة من حين تلفظه بالرجوع إلى أن يحكم بصحة رجوعه أم لا؟ قالوا ليس له أجرة في عارية الأرض للدفن وفي عارية السفينة للحمل، وله أجرة في عارية الأرض للزرع فقط، فاستثنوها دون ما عداها. واستثنوا الأرض المعارة للزرع بالأجرة لأسباب، من هذه الأسباب أنهم يقولون إن الأرض التي أعيرت للزرع يمكن الانتفاع بالزرع قبل الحصاد، ونحن نعلم أنه يجوز بيع الزرع قبل حصاده عند بدو صلاحه، كما أنه يصح بيعه قبل بدو صلاحه لمن ينتفع به، مثل إطعام للدواب أو غير ذلك من الانتفاعات التي قد ينتفع بها بعض الناس، فقد ينتفع بالعارية قبل انتهاء مدتها، بخلاف السفينة فإنه لا يمكن يعني الانتفاع بالسفينة وهي في البحر حتى ترسو، والميت منهي شرعا عن إخراجه من قبره، فلذلك ليس له أجرة في الثنتين دون عارية الأرض للزرع فإن له أجرة. هذا المذهب. وقد خالف في نفي الفارق جماعة، والعجيب أن نفيهم للفارق متفق ومختلفون في الحكم، كيف ذلك؟ من أهل العلم ومنهم المؤلف من يرى أنه لا فرق بين عارية الأرض للزرع وعاريتها للدفن، وأن من رجع فيها فليس له أجرة في الجميع، وهذا الذي قاله المصنف حينما قال الذي لا شك فيه أنه ليس له أجرة في الزرع، لأنه الذي أذن له، أي أذن للمستعير بالزرع وغره، معنى غره لما أذن له بذلك ظن المستعير أنه سيبقى لحين حصاد الزرع، فيكون بمثابة الغرار لو قلنا إن له الرجوع أو له الأجرة. ولذلك نفى المصنف الأجرة في الجميع، أي ليست له أجرة المثل في الجميع. في المقابل فإن مرعي بن يوسف في الغاية ذكر اتجاها أن الأجرة تلزم الحالات الثلاث، لمن أعار الأرض للزرع أو أعار الأرض للدفن أو أعار سفينة لحمل متاع ونحوه، فإذا رجع نقول ليس له الرجوع حتى ترسو ويحصد ويبلى الميت، وله أجرة المثل الحالات الثلاث. قال لأنه متبرع، والمتبرع يجوز له الرجوع ويجوز له في العقود الجائزة فسخها وقت ما شاء. المقصود أن نفي الفارق لا يلزم منه اتحاد الحكم، فقد نفى المصنف هنا الفارق واختلف الحكم عن الحكم الذي قاله مرعي اتجاهه، مع أنه نفى الفارق كذلك. ومن الفروق الضعيفة تفريقهم بين عتق العبد المرهون أنه ينفذ دون التصرف بوقف الرهن وبيعه وغير ذلك من التصرفات فلا تنفذ، والصواب عدم نفوذ العتق مطلقا حتى يأذن المرتهن لما في ذلك من إبطال حق المسلم، ولأن العتق قربة فلا يتقرب إلى الله بفعل محرم. نعم، هذه مسألة مشهورة جدا في قضية الرهن اللازم. تعلمون أن الرهن نوعان، رهن لازم ورهن جائز، ومعيار التفريق بين الرهن اللازم والجائز هو القبض، في قول الله كما قال الله عز وجل: الرهان مقبوضة. فإذا لم تكن العين المرهونة مقبوضة فإنها تكون جائزة، وإن كانت مقبوضة فإنها لازمة. ما الفرق بين الحالتين؟ إذا كانت جائزة صح التصرف فيها، فيصح البيع ويلزم أن يأتي الدائن بمثله أو قيمته. وأما إذا كان الرهن مقبوضا فإنه يكون لازما ولا يصح بيعه، فمن باعه قلنا إن بيعه باطل. من يعني عقد عليه عقدا من العقود الأخرى كالوقف وقفه، أو تصرف به من التصرفات كالهبة، فإنه لا يصح تصرفه. لماذا؟ لأن الرهن صار لازما وقد تعلق به الدين، تعلق به الدين، لأن الدائن إذا حل الأجل ولم يقضي المدين دينه فإن له أن يبيع العين المرهونة ويقضي بها دينه، وهو مقدم على سائر الديون لأنها موثقة بعين. هذا القاعدة الكلية. استثنى الفقهاء نوعا من التصرفات، قالوا إنها تصح في العين المرهونة رهنا لازما وهو العتق. فمن كان يملك قنا ثم رهنه بسبب دين وأصبح الرهن لازم بقبضه، ثم إن المدينة المالك للقن اعتق ذلك القن، فمشهور المذهب أنه يصح عتقه، وعللوا ذلك بأسباب جعلوها من باب الاستثناء القاعدة الكلية التي ذكرناها قبل قليل، وهو أنه لا يصح التصرف في العين المرهونة رهنا لازما لأن فيها تفويت الدين. قالوا لأن العتق متشوف له الشرع، فإن الشرع متشوف للعتق تشوفا كبيرا جدا، وذلك فإن من المقاصد التي يقصدها الشرع إلغاء الرق في كثير من آحاد الأشخاص. الأمر الثاني أن العتق علله الفقهاء بأنه إتلاف، وكثيرا ما يعللون بأن العتق إتلاف. قالوا فما كان إتلافا كأنه قتله، فكأن الدائن قتل المعتق وليس له أن يحييه بعد ذلك، فكذلك من أعتقه، فإن من أعتقه ليس له أن يرجع في عتقه ولو كانت العين مرهونة. ولذلك يعني من شدة تشوف الشرع للعتق أنه جاء في بعض ألفاظ الحديث ثلاث جدهن جد، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر منها العتق، فدل على أن ثلاث جدهن جد وهزهن جد منها العتق، مما يدلنا على يعني تشوف الشرع لهذا الباب. هذا وجه تفريق الفقهاء. والمصنف قال إن الصواب عدم الفرق، فيكون التصرف بالعتق كالتصرف بالبيع وبالوقف وبالهبة وغيرها لا ينفذ، لأن في ذلك تضيع الحق المسلم. ثم رد على سبب تفريق الفقهاء وهو سبب الفرق ذكرناه في الدرس الماضي، لما قالوا إنه الشرع متشوف له، قال أن العتق قربة ولا يتقرب إلى الله بفعل محرم لأنه قد تعلق به حق آدم. تفضل شيخ. أحسن الله إليكم. ومن الفروق الضعيفة، جعلوا الفقهاء رحمهم الله الأمور الوجودية الأغلبية فرقا فاصلا وحدا محرزا لكثير من الأحكام الشرعية التي أطلقها الشارع، مثل أقل سن تحيض له المرأة وأكثره، وأقل الحيض وأكثره، وأكثر مدة النفاس، وأقل السفر، وأكثر الحمل، وأن من لم يبلغ من الذكور 10 سنين ولم تبلغ من النساء 9 سنين لم تتعلق الأحكام بوطئه ووطئها وما أشبه هذه المسائل، وإنما القول المستقيم الذي يدل عليه الدليل وتتناوله النصوص الشرعية بظاهرها تعليق الأحكام بتحقق وقوعها، وأنه متى وجد الشيء الذي علق الشارع بالحكم عليه وجب تحقق الحكم الشرعي، فمتى وجد الدم في أوقاته حكمنا أنه حيض، ومتى زاد أو نقص لم يتغير الحكم، ومتى وجد مطلق السفر حكمنا بتعلق الأحكام السفرية عليه كالقصر والفطر والجمع وغيرها، ومتى وجد الحمل وتحقق أنه في البطن لم تزل المرأة حاملا ومحكوما بحملها حتى تضع ولو مضى أكثر من 4 سنين، ومتى وطئت من لها دون 9 سنين أو وطئ من له أقل من 10 سنين تعلقت أحكام الوطء بذلك الجماع سوى الأحكام المتعلقة بالبلوغ، فإنهما إلى الآن لم يبلغا حتى يوجد السبب الذي يحكم الشارع لصاحبه بالبلوغ. وكذلك متى تحققت عدالة الشخص وصار مرضيا عند الناس صار شاهدا معتبرا، ولو لم توجد فيه الصفات التي اعتبرها الفقهاء التي لا تكاد تجتمع في شخص، وباعتبارها تضيع الحقوق، ونكون إذا اعتبرنا اعتباره عند الناس عاملين بقوله تعالى ممن ترضون من الشهداء. نعم، هذا الفرق الذي أورده المصنف الحقيقة هو من يعني المسائل المهمة التي يعني يندرج تحتها لا أقول مئات، قد لا أبالغ إذا قلت ألوف المسائل. ولعلي قبل أن أتكلم عن كلام الشيخ أذكر مقدمة إن شاء الله قصيرة لا تطول في ما يتعلق بهذه المسألة. هناك أمر في الشرع يسمى بالمقدرات، ونعني بالمقدرات أن يحدد قدر إما بمسافة وإما بعدد ليال وهو الزمن، وإما أن يكون بحجم أو بقدر معين وتختلف كما هي الأمثلة التي أوردها المصنف، أو بعمر وهكذا، تسمى مقدرات. الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون إن الشارع بنى كثيرا من الأحكام على مقدرات، بل أغلب الأحكام خاصة في العبادات مبنية على مقدرات من إلى. البلوغ مقدر، سنه مثلا أو علامة من علاماته، والصلوات مقدرة، دخول الوقت وخروجها وهكذا، الماء القليل والكثير مقدر وهكذا، أشياء كثيرة جدا. فهذه المقدرات كيف يمكن معرفتها؟ قال العلماء تعرف بثلاثة أشياء أساسية، نص على هذه الثلاثة بهذا الترتيب كثير من أهل العلم رحمهم الله تعالى، القاضي بن البنا بن عقيل، يتتابعون إلى المتأخرين وهم يتتابعون على هذه الأمور الثلاثة. أول هذه الأمور الثلاثة قالوا أن يرد النص ببيان المقدر، يأتي النص الشرعي فيقول إن تقدير هذا الشيء كذا وكذا، مثل تقدير أوقات الصلوات، تقدير بدء الليل والنهار وانتهاء الليل وانتهاء النهار، تقدير أوقات الصلوات الخمس، تقدير بدء الصوم وانتهاء الصوم، وهكذا كل المقدرات التي ورد بها النص، وهي كثيرة جدا وردت بها الدليل. قالوا فإن لم يوجد نص شرعي فيرجع لدلالة اللغة، يأتون بدلالة اللغة لتحديد المقدر. ومن استخدام الفقهاء للغة في تحديد المقدر مسألة التفريق بين القيء الذي يكون ناقضا للوضوء وبين القيء الذي لا يكون ناقضا للوضوء، فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، فدل على أن القيء ناقض للوضوء، ولكن جاء اتفاق أو قول كثير من الصحابة والتابعين على أن القيء القليل معفو عنه، فبحثوا فوجدوا أن دلالة اللغة تدل على التفريق بين القليل والكثير، فإن القليل تسميه اللغة يسمي القيء القليل أهل اللغة يسمونه بالقلس أو القلس، وهو ما كان دون ملء الفم، ملء الفم فما دون، ما كان ملء الفم فما دون. ولذلك يقولون إن الذي يبطل الوضوء هو القيء ويعفى عن قليله وهو القلس، لأن له اسم في اللغة. مثله أيضا المطر الذي يجمع له ويقصر، نظر الفقهاء لدلالة اللغة فوجدوا أن العرب إذا كان المطر عاما فبل الأرض كلها سمي مطرا، وإن كان دون ذلك لم يسموه مطرا، سموه طلا، سموه رشا. وذلك يقولون إن المطر الذي يجمع له هو ما بل الأرض. من أتوا بهذا التقدير؟ قالوا من دلالة اللغة. الأمر الثالث، إذا لم نجد في الكتاب والسنة ولم نجد كذلك في اللغة فإننا ننتقل للعرف، ومن أمثلة العرف التي أعملها الفقهاء ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في مسألة الدم المعفو عنه، قال الدم المعفو عنه ما فحش في نفسك، فعرف كل امرئ في القليل والكثير يعفى عن الدم بهذا الاعتبار، هل هو فحش في نفسه أم لم يفحش في نفسه. هذه القاعدة إذا فهمتها يعني تكون مقدمة لهذه المسألة بين أيدينا. المسألة بين أيدينا هي ماذا؟ هي أن هناك مسائل كثيرة جدا تكون هناك أدلة استئناسية ليست نصا صريحا، فهل تقدم هذه الأدلة المحتملة أم نعمل بالعرف؟ أم نعمل بالعرف؟ من أهل العلم من يقول الأصل في المقدرات العمل بالعرف، وكثير من صور الاجتهاد تكون ضعيفة، وهذا الذي يذهب إليه المصنف فيرى أن المسائل التي سيأتي بعد قليل كلها مبنية على العرف، بمعنى عرف كل شخص بنفسه، وسأتكلم عنها بعد قليل على سبيل الانفراد. وأما الفقهاء فيقولون إن أغلب هذه المسائل قد يكون فيها أدلة قوية جدا لها حكم النقل، مثل قضية أقل سن تحيض له المرأة وهي أول مسألة، فقد جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لا حيض قبل 9 سنين، فهذا النص من عائشة قول لها لم يعلم لها مخالف، وعائشة رضي الله عنها كانت من فقيهات الصحابة رضوان الله عليهم، والقاعدة عند العلماء أن ما قاله الصحابي ولم يعلم له مخالف فإنه يكون حجة، وهذا القول الجديد للشافعي بل والقديم على الصحيح، وقول مالك على أصح القولين عنه، والمجزوم به الذي لا شك فيه عن أحمد، وأحد قولي أبي حنيفة رحمه الله الجميع. فيقول إن هناك أدلة دالة، لكن أنت قد تنازع في صحة هذا الدليل، وعلى العموم من الصعب أن نقول إن الأحكام التي أوردها المصنف كلها مناطها واحد، إن كل مسألة منها قد يكون الدليل الذي ورد في التقدير قويا وقد يكون ضعيفا فيوافق المؤلف على بنائها على العرف أو على عادة كل شخص على سبيل الانفراد. يقول الشيخ أخذ كلامه على سبيل يعني المرور، قال جعل الفقهاء في الأمور الوجودية، قوله الوجودية يعني التي توجد أحيانا على سبيل الغالب، وبعض الناس قد لا توجد عند ذلك المقدر، الوجودية الأغلبية يعني غالب الناس توجد في محل معين وبعضهم قد يكون قبله وقد يكون بعده. قال فرقا فاصلا وحدا محرزا لكثير من الأحكام الشرعية التي أطلقها الشارع، يعني أطلق الشارع الحكمة ثم إن الفقهاء جعلوا لها حدودا. قال مثل أقل سن تحيض له المرأة وأكثر، الفقهاء قالوا إن أقل سن تحيض له المرأة 9 سنين وأكثره 50 عاما، والعبرة فيهما بالسنة الهجرية. واستدلوا على هذا التحديد بقول عائشة في المسألتين، أو قول عائشة في أقل السن أظن أكثر لأم سلمة نسيت الآن، فأخذوا بقول الصحابة، قالوا ولا بد من جعل سن يحد، لأننا لو أطلقنا فإنه سيكون فيه حرج على المرأة وعلى غيرها، إذ المرأة ربما وهذا واقع إذا تجاوزت سن 50 تكثر عندها الدماء التي تكون غير طبيعية، إما تكون بسبب أمراض ليفية أو غيرها من الأسباب التي تكون دما لا عبرة به، وهذا مسلم حتى عند الأطباء، ولذلك يحتاج الأطباء إلى تحديد سن للبلوغ، فإذا رؤيت أي علامة من علامات البلوغ قبله فإنها يكون غير طبيعي، ولذلك نحتاج إلى جعل السن. وقد سجلت قضية في القرن الماضي في المحاكم الرسمية في مصر، ونقلها بعض الباحثين أنها سجلت في المحكمة، أن ابنة عمرها بين 5 والـ6 ظهرت عليها علامات الحمل في القرن الماضي، يعني في القرن الميلاد الماضي سجلت هذه الحالة في مصر وسجلت المحاكم وبنوا عليها أحكام، فقد توجد بعض العلامات لكن قبل السن، الفقهاء يقول تكون ملغية، يترتب عليها أحكام كثيرة جدا، أن كل دم يخرج منها قبل سن 9 فإنه يكون دم فساد ليس دم حيض، هكذا ما يتعلق أيضا بالأحكام الأخرى المذكورة في محلها. أكثره أيضا أنه ذكرها قبل قليل، والحقيقة أن قول الفقهاء متجه من جهة قول الصحابي الدليل، لأن عائشة فرقت بينهما ولم يعلم لهم مخالف. مثله قال أقل الحيض وأكثره، الفقهاء يقولون إن أقل الحيض 1 وليلة وأكثره 15 يوما بلياليهن، فأما أقله فلقضاء شريح الذي صدقه علي وذكرته قبل قليل. وأما أكثره فلما يروى في بعض الأخبار أن المرأة تمكث شطر دهرها لا تصلي، والشهر 30 يوما، فنصفه يكون 15 يوما. وبنوا على ذلك أن كل دم تراه المرأة يكون أقل من 24 ساعة فليس بحيض، وإنما هو استحاضة أو ركضة. وأما الدم إذا استمر بالمرأة أكثر من 15 يوما فإننا نقول إن هذا الدم دم فساد، أي ما زاد عن أكثر الحيض. والحقيقة أن هذا الكلام وهو القول بأن الحيض لا أقل له ولا أكثر قد يكون مقبولا من جهة التنظير، وأما من كان يفتي ويعلم وقائع الناس فإنه لا بد أن يأخذ بذلك بطريق أو بآخر، وإلا فإنه سيتحرج في قضية الدماء الطبيعية للمرأة ما لم يقل بأقل الحيض وأكثره. ومثله أقل الطهر أيضا، عندما نقول إن أقل الطهر 13 يوما بلياليهن، فإن المرأة إذا كانت حيضتها كاملة المعتادة كسبعة أيام فجاءها دم قبل مرور أربعة قبل إنهاء 13 يوما بلياليهن من اغتسالها من حيضتها الأخيرة، فنقول إن كل دم يخرج حينئذ يكون دم فساد. وهذا مريح للمرأة ومريح لغيرها وينضبط، وهو قضاء الصحابة رضوان الله عليهم. ومثله أيضا قال أكثر مدة النفاس، الفقهاء يقولون أكثر مدة النفاس 40 يوما بلياليهن، جاء ذلك عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان بعض المالكية فيما أظن قال إنها 60 يوما، ولكن 40 هي الأقرب طبا، وهو الذي قدر به الصحابة رضوان الله عليهم. وبناء على ذلك فإنه إذا استمر الدم بالمرأة أكثر من 40 يوما بلياليهن فلا يكون نفاسا إلا أن يصلح أن يكون حيضا. ومن لم يقل إن النفاس له حد أكثر فإنه ربما جعل المرأة تجلس 3 شهور قد يكون عندها نزيف، ثم إن هذا المفتي يظن يجعلها لا تصلي 2 أو 3. وقد وقع في صحيح مسلم أن بعض الرواة قال إن أم هاشم كانت تترك الصلاة فترة طويلة، تتركه 1 شهر لما لم تجعل حدا أكثر أو حدا غالبا وهو 6 أيام أو 7 للحيض، إنها تستمر لا حد لأكثره ما دامت ترى الدم لا تصوم ولا تصلي. ومثله قال أقل السفر، المراد بأقل السفر أي المسافة، أقل السفر أي المسافة. والحقيقة أن تقدير المسافة بأربعة برد دليلها قوي جدا، وهو النقل من جهتين. الجهة الأولى قضاء 2 من الصحابة، وهو ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما، ابن عباس المكي وابن عمر مدني، قالوا من سافر من مكة إلى عسفان قصر. وقد قدر العلماء ومنهم مالك كما في الموطأ وغيره قدروا المسافة بين مكة وعسفان ب16 فرسخا، وهي 4 برد وهي 16 فرسخا. وهذا التقدير من الصحابة رضوان الله عليهم. ولو أطلق عدم وجود المدة كما مال إليه المصنف رحمه الله تعالى لوجدت الرجل يذهب مع زوجته وابنه، وتكون زوجته طالبة علم وابنه طالب علم، إلى مسافة فيكون أحدهم يقصر والآخر لا يقصر، ثم بعد المدينة الثانية 2 يقصران والثالث لا يقصر. ومن مقاصد الشريعة الائتلاف لا الاختلاف. ويحتمل أن قوله أقل السفر أي أقل مدة الإقامة، وهذه تقديرها بأربعة أيام لها دليل آخر. قال وأكثر الحمل، نعم أكثر الحمل دليله ضعيف كما ذكر المصنف، فإن الاستدلال ليس عن الصحابة، وإنما الاستدلال به متأخر، فقد ذكر مالك عن شيخه بن عجلان أنه ذكر أن أكثر ما رأى المرأة تحمل 4 سنين، وهذا القول في غاية يعني التقدير هذا في غاية الضعف، فإن هذا التقدير ليس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا من الصحابة، وإنما هو ممن بعدهم، بل ممن بعد من هو بعدهم. والأطباء يتأولون إذا امتد الحمل لأكثر من 10 أشهر بأنه يكون خطأ في الحساب، أو قد يكون ابتداؤه حملا كاذبا ثم بان بعد ذلك أنه حمل حقيقي. وذلك نعم هنا التقدير أكثر الحمل بأنه 4 سنين ضعيف، ولو قيل بأن أكثر مدة الحمل حسب ما قرر الأطباء بأنه 10 أشهر أو نحوها لكان أقوى وأوجه، لأن الدلالة بالأغلب، لأن الأطباء يقولون لا يمكن أن يعيش الجنين في بطن أمه أكثر من ذلك، 9 أشهر نزيد 2 أو 3 لاحتمال خطأ الحساب. نعم قال: وأن من لم يبلغ من الذكور 10 سنين ولم تبلغ من النساء 9 سنين لم تعلق الأحكام بوطئه ووطئها. هذه مسألة تسميها العلماء أقل سن يمكن أن يطأ الصبي وأن توطأ المرأة، وترتب على ذلك أحكام كثيرة، منها أنه لا ينسب له ولد وإن كان متزوجا دون 10 سنوات، والمرأة لا يمكن أن ينسب لها الولد كذلك، ولا يصح ولا يحد قاذف البنت التي تكون دون 9 والولد الذي دون 10، لأنه لا يمكن أن يقع منهما الوضع، ورتبوا عليه أحكام كثيرة جدا متعلقة بهذا. قال: وإنما القول المستقيم الذي يدل عليه الدليل وتتناوله النصوص الشرعية بظاهرها تعليق الأحكام بتحقق وقوعها. كلامه صحيح جدا، ولكن إذا كان تحقق الوقوع ملموسا ويمكن أن يرى، لكن هناك أشياء كثيرة لا يمكن أن يرى ترى، مثل البلوغ الفقهاء يقولون هو، عفوا الأطباء يقولون إنما هو الجسم تدريجي، قد يبدأ البلوغ في فترة ما يتم إلا بعد 2 تدريجيا في غدد تعمل في جسد الآدمي، أليس شيئا ملحوظا؟ وإنما يستدل عليه ببعض الأمور الملحوظة، ومثله أيضا قضية الحيض، لأنه يشتبه بغيره، الحيض والاستحاضة يشتبه على كثير من النساء. فكلامه بتحقق وقوعها هذه إذا كانت ملحوظة لا غير الملحوظة. قال الشيخ: أنه متى وجد الشيء الذي علق، قلب الصفحة يا شيخ، الذي علق، نعم علق الشارع الحكم عليه وجب تحقق الحكم الشرعي، يعني أن الشارع إذا علق الحكم على شيء فإنه يجب أن يتحقق الحكم الشرعي. قال: فمتى وجد الدم في أوقاته حكمنا أنه حيض. كلامه صحيح لو كان يمكن تمييز دم الحيض عن دم الاستحاضة، لكن كثير من النساء لا تستطيع أن تميز بين الدمين، وأم عطية رضي الله عنها بينت ذلك، يعني قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، وفي لفظ بعد الحيض شيئا، والكدرة والصفرة من ألوان الحيض، فلو أطلق هذا الكلام لما يعني لو وجد فيه حرج شديد كما لا يخفى. قال الشيخ: ومتى زاد أو نقص لم يتغير الحكم، ومتى وجد مطلق السفر حكمنا بتعلق الأحكام السفرية عليه كالقصر والفطر والجمع وغيرها. قوله مطلق السفر يعني لعله مراد المصنف العرف في السفر لا مطلق السفر، لأن العرف يختلف من الأشخاص، والمناط الذي ذكره الشيخ تقي الدين إنما هو تعليق الحكم بالعرف وليس بإطلاق الفعل، لأن الإطلاق قد يوجد في عرف شخص معين سفر وهو منفي في عرف غيره فيسمى مطلقا داخلا في عموم المطلق. قال: ومتى وجد الحمل وتحقق أنه في البطن لم تزل المرأة حاملا ومحكوما بحملها حتى تضع، لكن أحيانا يحكم بالحمل وهي يعني أو تدعي ذلك، مثل من مات زوجها ثم ادعت ثم وضعت بعد 2 وادعت أن هذا الولد من زوجها، فمن قال إن أقصى مدة الحمل 2 فإنه يعني 4 سنوات فإنه ينسب الولد إليها، وإن قلنا إنه لا حد لأعلاه فلو أتت بولد بعد 20 سنة وقالت كنت حاملا به فنفهم كلام المصنف أنه يقبل. نعم قد يقول العرف يعني ينفي ذلك، فرجعنا للاستدلال بالعرف، والعرف المقصود به الأغلب، وقد ثبت في الطب أن الأغلب أن الحمل نحو من 9 أشهر يزيد قليلا وقد ينقص قليلا. يقول الشيخ: نعم ولو مضت أكثر من 4 سنين، وهذا غير صحيح، وهذا غير صحيح، يعني رجل يموت ثم بعد ذلك تأتي امرأة بعد 20 سنة وتنجب ولد وتقول هذا منسوب لمن مات قبل 20 سنة، يعني هذا فيه إشكال ليس بالسهل. قال الشيخ: ومتى وطئت من لها دون 9 سنين أو وطئ من له أقل من 10 سنين تعلقت أحكام الوطئ بذلك الجماع سوى الأحكام المتعلقة بالبلوغ؟ طبعا من حيث يعني ثبوت الولد، ومن حيث أيضا ما يتعلق بثبوت المهر، لأن المهر يثبت بالدخول والوطء ونحو ذلك. قال فإنهما إلى الآن لم يبلغا، لأن البلوغ ليس بالوطء وإنما بالاحتلام حتى يوجد السبب الذي يحكم الشارع لصاحبه بالبلوغ، والسبب هو إما الإنبات أو الاحتلام أو بلوغ 15 عاما. هذه هي العلامات المعتبرة وفي غيرها بخلاف. قال وكذلك متى تحققت عدالة الشخص، هذه مسألة أخرى فيما يتعلق بالعدالة. الفقهاء ذكروا أن العدالة يشترط لها شروط، وهو الانكفاف عن الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر والتزام المروءات، وذكروا صفحات طويلة في تعديد ما تكون به العدالة. قال الشيخ أن هذا الصفات التي أوردها العلماء لا يمكن أن تتحقق في أغلب الناس، وقد صدق، وذلك القول الذي ذهب إليه المصنف وقرره الشيخ تقي الدين في أكثر من موضع، ولا يسع الناس الحقيقة في المحاكم إلا العمل به، وهو أن العدالة تختلف من بلد إلى بلد ومن زمان إلى زمان. فدليل ذلك قول الله عز وجل ممن ترضون من الشهداء، أجعل العبرة لكل قوم بمن يرضونه بعرفهم وعادتهم، حتى وإن كانوا من أهل الأهواء فإنهم تقبل شهادته عليهم ونحو ذلك. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. ومن الفروق الضعيفة التفريق بين العبد والحر في أن الجمعة والجماعة لا تلزم العبد، وأنه لو حج وهو عبد بالغ ثم اعتقل يلزمه أن يعيد حجة الإسلام، مع أنه إذا حج وهو معسر لا يلزمه الحج، أجزأه بالاتفاق. فظاهر النصوص وعمومها يقتضي مساواة العبد للحر في الأحكام البدنية التي وظفها الشارع على المكلفين الذين هو منهم. وبهذا قال طائفة من العلماء: أما الجمهور فإنهم لا يوجبون عليه جمعة ولا جماعة ولا يكتفون بحجه بعد بلوغه عن حجة الإسلام. أما الأحكام المالية فالفرق بين العبد والحر ظاهر، لأن العبد لا مال له تتعلق به زكاة أو كفارة أو قيمة متلف أو غير ذلك من الواجبات التي تتعلق بمن له مال، والله أعلم. نعم، هذه المسألة مؤداها يقول الشيخ أن العبد والحر بينهما فروق في بعض المسائل مقبولة، مثل الأحكام المالية التي ذكرها في آخر المسألة. قال أما الأحكام المالية فالفرق بين العبد والحر ظاهر، لأن العبد كما تعلمون ليس له مال ولا يملك المال، إلا على خلاف في مسألة إذا ملكه سيده هل يملك العبد أم لا يملك. طيب، هناك مسائل نفي الفرق فيها بين الرجل بين العبد والحر، فقالوا إنهما سواء. من هذه المسائل مسألة الصلاة، فإن الصلاة واجبة على الجميع، وهناك مسائل فرقوا بينهما. من المسائل التي فيها نزاع وذكرها المصنف أنهم قالوا إن العبد لا تجب عليه الجمعة ولا الجماعة، لكن إن صلى الجمعة والجماعة زادت ولا يلزمه إعادتها. طيب، والحج؟ قالوا لا يلزمه الحج، لكن إن حج وهو قن صح، لكن إذا اعتق لزمه قضاؤه. إذن التفريق هنا التفريق بين الحج وبين الجمعة والجماعة، فقالوا إن الجمعة والجماعة لا يلزمه قضاء الصلاتين بعد ذلك سواء اعتق أو لم يعتق، بينما الحج إذا حج وهو قن ثم اعتق فيلزمه القضاء، فجعلوا الحرية شرط للزوم الجمعة والجماعة، وجعلوا الحرية شرطا لوجوب الحج، لوجوب الحج، بمعنى أنه إذا لم يكن حرا فإنه صحيح لكنه ليس بواجب ولا بلازم، فإذا اعتق وقد بلغ فيلزمه الإعادة. هذا وقول الفقهاء رحمهم الله تعالى. وسبب تفريقهم بين حج العبد وبين صلاته، قالوا لأن الصلاة عبادة وقد أداها بصفة صحيحة وإن كانت غير لازمة عليه. طبعا الجمعة والجماعة ليست لازمة على العبد، وإنما يجب عليه صلاة منفردا. قالوا لأن الجمعة والجماعة ليست لازمة من جهة أن فيها قد تكون تضييع حقوق مالكه، فقد يأمره بشيء معين فلا تجب عليه، هكذا عللوا، لكن إن صلاها صحت ولا يلزمه الإعادة. بينما الحج قالوا لو حج صح لكن يلزمه الإعادة، لأن الحج ليس عبادة بدنية، وإنما هو عبادة بدنية ومالية، والمال فيها مغلب، ولذا فإنهم تصح فيها النيابة وخصوصا في النوافل. فنظروا فيها أن فيها معنى المالية، فكأن العبد قد حج من غير مال، حتى وإن بذل له المال فإنه لم يتملك المال بخلاف غيره، فإنه يتملكه، فيكون حاله كحال الصبي والمجنون، فيجب عليه الإعادة. هكذا قالوا. المصنف نفى الفرق وقال واجب أن العبد إذا أعتق وقد حج حال رقه أنه يصح حجه ويجزئه ما دام بالغا عاقلا، ولا يلزمه أن يعيد ذلك الحج، لأن يعني الحج في الحقيقة فيه، وإن كان فيه معنى المالية، لكنه ملحق بالعبادات البدنية، لأن فيه تنقلا وفعلا كرمي الجمار وغيرها. نعم شكرا. المسألة خلافية يعني أمرها سهل. ومن الفروق التفريق بين الذكر والأنثى في إيجاب الجمعة والجماعة والجهاد البدني على الذكر دون الأنثى، وفي تنصيف الميراث والدية والعقيقة والشهادة واختصاص الرجال بالولايات. فهذه الفروق تابعة للحكمة، وتعليق الأحكام بحسب أهلية المحكوم عليهم وكفاءتهم وحاجتهم، كما أن من الحكمة مساواة الأنثى للذكر في أحكام التكليف والتصرفات والتملكات وغيرها لتساويهما في الأسباب والمسببات. نعم، هذا كلام يقول الشيخ أن الأصل أن الرجل كالأنثى في التكاليف الشرعية كما ذكر في الأخير، ولكن هناك فروق صحيحة ورد بها النص، مثل إيجاب الجمعة والجماعة على الرجل وليست واجبة على المرأة، والجهاد واجب على الرجل وليس واجبا على المرأة، في قضية الميراث في كتاب الله كذلك، الدية مقدارها، العقيقة حديث سمرة، الشهادة شهادة يعني أبل في كتاب الله عز وجل، اختصاص الرجل بالولايات أن المرأة لا تري الولايات العامة ورد بها النص. فالفروقات هذه مبنية على ورود النص، وإلا فالأصل أن الرجل كالمرأة. ذكر الحكم شيخنا في الأخير، قال يعني هذه الفروق تابعة للحكمة، لأن تلك أفعال بدنية مناسبة للرجل وفيها مضرة على المرأة وليست مناسبة لطبيعتها. أحسن الله إليكم. ومن الفروق الصحيحة تفريقهم بين إضافة الطلاق أو العتاق ونحوها إلى جزء ينفصل كالشعر والظفر فلا يثبت، وإلى جزء متصل فيثبت للجملة كلها ولا يتبعض. نقف هنا. يقول الشيخ من الفروق الصحيحة أنهم يفرقون بين إضافة الطلاق أو العتاق إلى جزء ينفصل فيجعلون له حكما مفترقا عمن أضاف الطلاق أو العتاق إلى جزء متصل. مثال ذلك، قالوا من طلق جزءا منفصلا من امرأته قال شعارك طالق أو ظفرك طالق فلا تطلق المرأة، أو ثوبك طالق ما تطلق لأنها منفصل عنها، بخلاف ما إذا طلق جزءا متصلا بها كيدها أو رجلها أو رأسها فإنها تطلق كلها، لأن الآدمي لا يتبعض، من قاعدة أن الطلاق لا يتبعض. كذلك أيضا في العتاق نفس القاعدة، من أعتق قنا له فأعتق جزءا منفصلا أو غير منفصل ففرقوا بين المنفصل وغيره، وهذا صحيح جدا، وهذا الفرق الصحيح الذي ذكره. هنا ذكر بعد ذلك المصنف فرقا ضعيفا سيقرأه القارئ بعد قليل الشيخ مصعب، ثم بعد ذلك أعلق على ما سبب التفريق هذا وما وجه نفي الفارق الذي ذكره المصنف. نعم، لكن أحسن الله إليكم، لكن قولهم من خلع بعضها وجزء منها لم يصح الخلع ضعيف، فإن التفريق في هذا بين، فإن التفريق في هذا بين الخلع والطلاق ضعيف، وأما التصرفات الأخرى كالبيع والإجارة. نقف هنا شيخ، هناك مسألة يريدها الفقهاء، يقولون أن من شرط الخلع أن يقع الخلع على جميع الزوجة، فإن وقع الخلع على بعضها لم يصح الخلع. فلو أن رجلا قال أو امرأة قالت خالع نصفي بألف، فقال خالعت نصفك بألف، يقول لا يصح الخلع، فهذا كلام يكون لغوا. طيب لماذا فرقتم بين الخلع وبين الطلاق، حيث قلتم من قال لزوجه نصفك طالق أنها تطلق؟ قالوا لأن الخلع فيه معاوضة، فقد افتدت، هي التي ابتدأت وقالت خالع نصفي بألف وخالعني بألف، فخالعها أو خالع نصفها بألف. طيب النصف الثاني إن ألزمته بقيمته فقد أضرتها، فهي لم تطلب بذلك. وإن قلت إن يسري عليه فهذا غير مقبول، ولذلك من شرط الفقهاء نص عليه جماعة متأخرين منهم صاحب الدليل أنه لا بد أن يقع الخلع على جميع الزوجة، لأن الخلع فيه معنى المعاوضة، والمعاوضات ينظر فيها للتبعيض، ولكن الآدمي لا يبعض، فلا يمكن أن يفسخ عقد النكاح في بعضها دون بعضها، ولذلك فإننا نلغيه بالكلية. هذا وجه تفريقهم بين الخلع وغيره في قضية إيقاع على بعض المرأة. القول الآخر الذي ذهب إليه المصنف أنه إذا خالع بعضها على جزء من المال صح الخلع، وهذا الجزء المال هو الذي يستحقه ولا يستحق أكثر من ذلك. قالت خالع نصفي أو ربعي على ألف، فخالعها على ألف، نقول أصبحت بائنا منه بينونة صغرى الفسخ، إلا أن يتلفظ بالطلاق أو ينوي فيكون طلاقا بائنا، ثم بعد ذلك يستحق الألف ولا يستحق أكثر منه. ما نقول إنه مثل المعاوضات، لأن المعاوضات نوعان، معاوضات محضة فتقوم، ومعاوضات غير محضة وهي النكاح والخلع فلا يقوم، وإنما يكون بحسب ما تلفظ به. وأما التصرفات الأخرى كالبيع والإجارة والشركات والوقف والهبة ونحوها فيصح تبعيضها ووقوعها على بعض الشيء دون بقيته، والله أعلم. يعني هذه فائدة ليس لها تعلق بالفروق، ولكن باب تكميل الفائدة للقارئ، أراد الشيخ أن يبين لنا أن التصرفات الأخرى قابلة للتبعيض. لو قال بعتك نصف داري، أجرتك نصف داري، إن كان يمكن الاستيجار للنصف بالقسمة، قسمة التراضي، وإلا تكون بالمهايئة كما تعلمون. كذلك الشركات قد يجعل له نصف الشركة، ربعها 10%، الوقف يوقف بعض العين، وكذلك الهبة، كل هذه يصح تبعيضها، وذلك ليس واردا فيها المسألة السابقة. نعم شيخ. أحسن الله إليكم. ومن الفروق الصحيحة الفروق التي ذكروها بين الهبة والوصية، والفروق التي بين مرض الموت والوصية، فإن الهبة قف هنا شيخ، فقط أنا أريدك أن معلش أنا سأقف لكي نفهم الجمل، لأن كل جملة منفصلة. هنا ذكر الشيخ مسألتين وليست مسألة واحدة. المسألة الأولى الفرق بين الهبة والوصية، والمسألة الثانية الفرق بين العطية والوصية. الفرق بين الهبة والوصية سيذكرها أولا، ثم يذكر بعد ذلك الفرق بين العطية والوصية. نبدأ أولا بالفرق بين الهبة والوصية. نعم تفضل. فإن الهبة صحت على وجه العدل ثابتة كلها في وقتها قليلة أو كثيرة ولو استوعبت جميع المال، والوصية لا تثبت إلا بالثلث فأقل لغير وارث، وتشارك العطية. هذه وتشارك هذه مسألة أخرى، وذلك الحقيقة الصف المفروض أن يجعلها في مقطع جديد. هذه وتشارك هي جملة مستقلة وهو الفرق الثاني. طيب نبدأ في الفرق الأول أو المسألة الأولى وهو الفرق بين الهبة والوصية. الهبة هي الهدية والصدقة، فإن الصدقة تسمى هبة والهدية تسمى هبة وغير ذلك، فكل تمليك على وجه التبرع في الحياة يسمى هبة، ولذلك عبر المصنف بأن الهبة هي العطية في حال الصحة. تفسيرها بأنها العطية هو التفسير اللغوي، لأني سأتكلم أن العطية لها تفسير اصطلاحي سأذكره بعد قليل. العطية هنا بمعناها اللغوي، يعني أن يعطيه شيء من غير معاوضة من باب التبرع، يعطيه مالا عينا نقدا، يعطيه ما شاء من الأمور، قد يكون منفعة كذلك. قال في حال الصحة، سيأتي بعد قليل أن العطية في مرض الموت هي التي تكون في حال مرض الموت، فقوله في حال الصحة ليس مطلق الصحة، وإنما المراد في حال الصحة قيدان: الصحة من حيث العقل وكمال الأهلية، العقل يعني والبلوغ وعدم الإكراه وهو كمال الأهلية، والقيد الثاني أن لا يكون في مرض الموت المخوف. يجب أن ننتبه لهذه المسألة، أن لا يكون المرض المخوف أو مرض الموت المخوف الذي سنذكره بعد قليل. هذا المراد بالصحة، ليس المراد بالصحة ما يقابل المرض، وقد يكون مريضا مرضا لكنه ليس مخوفا فنقول إنه عطية في الصحة. قال على وجه العدل، قوله على وجه العدل أراد المصنف أن يخرج العطية للورثة أو للأبناء إذا كان فيها تمييز، لكي نخرج من خلاف تلك المسألة لم يتناولها المصنف، لأنها مثل أخرى في من جار في عطيته لأبنائه، وفيها حديث النعمان بشير المعروف للجميع. قال ثابتة كلها، بدأ يتكلم المصنف عن الفروقات بين الهبة وبين الوصية، فقال إن الهبة تثبت كلها، هذا الفرق الأول في وقتها، هذا الفرق الثاني. إذن أول تثبت كلها سواء كانت قليلة أو كانت كثيرة كما قال المصنف، وليست مقيدة بالثلث، بخلاف الوصية فإنها تثبت لا تثبت إلا في الثلث. الفرق الثاني قوله في وقتها، أي من حين التلفظ بها فيثبت حكمها، بينما الوصية لا يثبت حكمها ويترتب عليها الآثار إلا بعد الوفاة. إذن هذا هو الفرق الثاني بينهما، فالفرق بينهما أن الهبة تثبت كاملة قليلة وكثيرة غير مقيدة بالثلث، الأمر الثاني أنها متعلقة بالوقت وليست معلقة على الوفاة، وذلك قال قليلة أو كثيرة ولو استوعبت جميع المال. ثم ذكر الوصية فقال والوصية لا تثبت إلا بالثلث فأقل لغير وارث طبعا، وتكون معلقة على الوفاة. طبعا هناك قال لغير وارث، العطية تجوز للوارث لكن على وجه العدل فقط، ولغير الوارث لا يلزم فيها العدل، وهذه مسألة أخرى لا أريد الخوض فيها، وهذه التفريق فيها سهل وليس هو مراد المصنف. مراد المؤلف المسألة القادمة هي المهمة حقيقة، وهي من دقيق الفقه، وسأذكرها عندما يقرأها القارئ. تفضل شيخي. العطية هذا المعنى وتفارقها في أن العطية تلزم من حينها ويقدم فيها الأول فالأول مع التزاحم، ولا يملك المعطي الرجوع فيها بعد القبض المعتبر، والوصية لا تلزم ولا تثبت إلا بالموت وله الرجوع قبل الموت، ويساوى فيها بين المتقدم والمتأخر لأنها لا تثبت إلا بالموت وتثبت دفعة واحدة. وأيضا العطية يثبت الملك من حينها لكنه مراعى، والوصية لا يثبت إلا بعد الموت، فهذه ثابتة مبنية على الأصول الشرعية كما هو معروف مفصل. إذن لي فقط، لأن المسألة يعني فقهية تحتاج إلى بعض التفصيل. ذكرت قبل قليل أن العطية دلالتها اللغوية واسعة تدخل فيها الهبة، وأما في استخدام الفقهاء فإنهم إذا أطلقوا العطية فإنهم يستخدمونها استخدامين. الاستخدام الأول هو الهبة للوارث، الهبة للأبناء يسمونها عطية الأبناء أو العطية للوارث، والعطية للوارث لها أحكام تخصها، وهي أنه يجب العدل في العطية للورثة ما عدا الزوجين، يعني فيجوز للرجل، هذه مسألة متعلقة بالنفقة لا أريد أن أتكلم عنها. طيب، إذن العطية الاستخدام الأول وليست مرادة هنا. الاستخدام الثاني، الفقهاء يطلقون العطية ويقصدون بها الهبة في مرض الموت، وهذا المعنى الذي يقصده المصنف حينما قال المصنف وتشارك العطية الوصية في هذا المعنى، قصده بالعطية هي الهبة التي تكون في مرض الموت، ليست كل التبرعات وإنما فقط الهبة التي تكون في مرض الموت. طيب، هذه الهبة التي تكون في مرض الموت تأخذ بعض أحكام الوصية من جهة وتفارقها من جهة أخرى، تأخذ حكم الوصية من جهتين. الجهة الأولى أنها لا تنفذ إلا في الثلث، وكل عطية في مرض الموت أكثر من الثلث باطلة، يعني ما زاد عن الثلث يكون باطلا. الحكم الثاني أنها تأخذ حكم الوصية بأنه لا يجوز العطية للوارث. كل شيء من التبرعات في مرض الموت للوارث فإنها باطلة، لغير الوارث ما دام عقل المتبرع معه صحيحة لكن لا تتجاوز الثلث. ولذلك كثيرا في المحاكم ما يرفع بعض الورثة على بعضهم ويقولون إن مورثنا قد كتب بعض أملاكه إحدى زوجاته مثلا أو لأحد أبنائه مثلا، وكان ذلك في مرضه المخوف، مباشرة نبطلها لأن العطية في المرض المخوف ملحقة بالوصية في الأمرين السابقين. إذن عندما يقول الفقهاء إن العطية تشبه حكمها حكم الوصية أي في الحكمين السابقين من حيث الثلث ومن حيث أنها لا تصح لوارث، لكن انتبهوا هنا وهذه من مسائل الدقيقة وسأذكر لكم من أين أخذها المصنف. العطية بمعنى التبرع الذي يكون في مرض الموت يفترق عن الوصية بأربع فروقات أوردها المصنف هنا، وهذه الفروقات الأربع إنما جمعها في محل واحد الموفق ابن قدامة في كتابه الجميل المليء بالضوابط وهو كتاب العمدة، فقد أورد أربع فروقات بين العطية في مرض الموت وبين الوصية أوردها المصنف هنا. نأخذ هذه الفروقات الأربع. أول هذه الفروقات طبعا ما ذكر المصنف قال وتفارقها في أن العطية تلزم من حينها، هذا هو الفرق الأول، يعني أنها تكون لازمة من الآن وليست معلقة على الوفاة، ليست معلقة على الوفاة اللي هي لازمة من الآن، وبناء عليه ما سيذكر بعد قليل في قضية الرجوع وعدمه. الفرق الثاني طبعا ينبني على قوله أنها تلزم من حينها أنها تكون نافذة من الآن، فنماؤها يكون لمن أعطيت له، بينما الوصية قبل الوفاة كل نماء منفصل أو متصل لا يكون تابعا لها لأنها ليست بلازمة إلا بعد الوفاة. الفرق الثاني الذي قال فيه المصنف ويقدم فيها الأول فالأول مع التزاحم، يعني لو أن رجلا أعطى ثلثه 1000 ريال وهو في مرض الموت قال أعطيت زيدا 1000 وأعطيت عمرا 1000 وثلثه 1000، فنقول إن الذي يستحق الثلث الذي هو 1000 هو الأول فقط وأما الثاني فليس له شيء، لأن الأول استحقها والثاني لم توافق محلا مناسبا كأنه لا مال له فليس له شيء من العطية، بخلاف الوصية فإن الرجل إذا قال أوصيت لزيد 1000 بعد وفاتي وأوصيت لعمر 1000 بعد وفاتي ولم نعلم أن الوصية الثانية ملغية للأولى، ما قال ورجعت عن الوصية الأولى حتى وإن كان متأخر عنها، لا ننظر للتاريخ وإنما العبرة بإبطاله وتصريحه بإبطال الوصية الأولى، فحينئذ نقول إن الثلث وهو مقداره 1000 يشتركان فيه، لكل واحد منهما نسبته وهما 2 فيكون كل واحد يأخذ 500. ما السبب؟ لأن وقت لزوم الوصية هو حين الوفاة، وحين الوفاة لا عبرة بتقدم الوصية وتأخرها، فهما ثبتت حقوقهم في وقت واحد. هذا الفرق الثاني. الفرق الثالث قول المصنف ولا يملك المعطي الرجوع فيها بعد القبض المعتبر. إذا لزمت العطية بعد القبض المعتبر، لأن كما تعلمون أن الهبات ومنها العطايا في الوفاة تكون صحيحة، لكن يجوز الرجوع فيها ما لم يقبضها المعطي، وعبر الفقهاء بالإقباض لأنه لا بد أن يكون الموهوب له قد قبضها بإذن الواهب، فلو قبضها بغير إذن الواهب فلا يصح قبضه فتكون جائزة فيجوز الرجوع فيها. وهذا معنى قول المصنف بعد القبض المعتبر. فكلمة المعتبر هنا معناه أن يكون القبض بإذن الواهب وهو الذي بذل العطية، وأن يكون قبضا صحيحا إما بالتناول أو بالكيل أو بالوزن أو بغيرها من الأمور المعتبرة. إذن من أعطى عطية في وفاته، معنى وهب هبة في وفاته، وقبضها الموهوب له ليس له الرجوع لأنها أصبحت لازمة، بخلاف الوصية. فإن الوصية لو وهب عينا لشخص فقبضها قبل الوفاة نقول يجوز له الرجوع لأنها لم تلزم بعد إلا بالوفاة. وذلك قال المصنف والوصية لا تلزم ولا تثبت إلا بالموت. هذا أظن الفرق الثاني ربما. الفرق الثالث قال وله الرجوع قبل الموت، هذه في الوصية نعم، ويسوى فيها بين المتقدم والمتأخر. هذا بيان فرق الوصية عن الفرق الأول عندما قال ويقدم فيها الأول فالأول، يعني العطية يقدم فيها الأول فالأول، والوصية يسوى فيها بين المتقدم والمتأخر. قال لأنها لا تثبت إلا بالموت، يعني الوصية، وتثبت دفعة واحدة، ذكر ذلك قبل قليل. ثم قال الشيخ وأيضا، هذا الفرق الرابع تقريبا أو الثالث نسيت الآن، وأيضا العطية يثبت الملك فيها من حينها، أي من حين التلفظ بها، لكنه مراعى، بمعنى أنه يراعى إلى حين الوفاة هل تبلغ الثلث أو لا تبلغ الثلث. قال والوصية لا يثبت أي الملك إلا بعد الموت. فهذه أي فروق بين العطية وبين الوصية ثابتة مبنية على الأصول الشرعية كما هو معروف مفصل، وهو كما قال الشيخ. طبعا من الفروق التي لم يردها المصنف أن القبول في العطية يجوز من حين وجودها في حياة المعطي، بينما القبول في الوصية لا عبرة بوجوده قبل الوفاة، بل لا بد أن يكون القبول بعد الوفاة. فلو أن شخصا أوصى لآخر بألف فقبلها في حياة الموصي أو ردها نقول لا عبرة بقبوله ولا رده، ما كأن تكلم، وإنما تعاد له بعد وفاة الموصي فيقبلها أو يردها. نعم شيخ. أحسن الله إليكم جدا. تجويز الفقهاء وقف المريض مرض الموت المخوف على بعض ورثته بلا إذن الباقين، فإن هذا القول هو عين الوصية للوارث الذي نص الشارع على بطلانه وأجمع العلماء عليه. نعم، هذه مسألة سميها العلماء بوقف الجنف، وقد أطال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الدلالة على بطلانها، لأنها حيلة على حرمان بعض الورثة وخاصة الإناث. فبعض الناس، وهذا كثير منتشر في بعض البلدان، قبل وفاته بقليل لكي يحرم الإناث من الميراث يقول أوقفت عقاري وأملاكي العينية على أبناء الذكور دون الإناث، فيكون ذلك طريقة لحرمان الإناث أو لحرمان بعض الأبناء دون بعضهم. وقد بيّن المصنف أن هذا لا يجوز، وهذه مسألة مشهورة جدا، وإن كان جمهور العلماء من المذاهب الأربعة على جوازه نظرا للظاهر ظاهر العقل. نعم أحسن الله إليكم. بالنص والإجماع التفريق بين قتل العمد والعدوان الذي يوجبه ما اختاره الولي من القصاص أو الدية، وقتل الخطأ وشبه العمد الممتنع فيه القصاص الذي يوجب الدية فقط إلا إن عفي له عنها. وهذا موافق غاية الموافقة للحكمة والمصلحة. قال تعالى ولكم في القصاص حياة، وكذلك في الأطراف، إلا أنه إذا لم يكن المماثلة امتنع القصاص وتعينت الدية، وذلك في مسائل عديدة. هذا الفرق سهل جدا جدا جدا. يقول أن الشارع فرق بين أنواع القتل الثلاثة: الخطأ والعمد وشبه العمد، والمعيار في ذلك إما أن يكون الآلة، والآلة هي التي يفرق فيها بين العمد وشبهه، وإما قصد الفعل عدوانا وهو الذي يفرق فيه بين القتل الخطأ ونوعي قتل العمد اللي هو العمد وشبهه. وهذه الفروق ترتب عليها القصاص، لا يثبت القصاص إلا في العمد، والدية تغلظ في شبه العمد وتكون دية عادية في الخطأ، وكذلك أيضا في الكفارة. ثم ذكر المصنف أن كذلك الحكم في الأطراف، أي في قصاص الأطراف، فتنقسم إلى قسمين عمد وخطأ، وأن القصاص لا يسقط إلا عند وجود أحد موانع الاستيفاء، منها عدم إمكان المماثلة. وقال إن ذلك يقع في مسائل كثيرة جدا، لو قرأ المرء في كتب الفقه سيجد صور كثيرة لا يمكن الاستيفاء، وذلك يعقدون لها بابا يسمونه باب موانع القصاص. فالمسائل العديدة مراده ما يذكر في باب موانع القصاص. أحسن الله إليكم. ومن الفروق الصحيحة التفريق بين الأعضاء المغسولة في الوضوء فيشرع فيها التكرار، والممسوحة كالرأس والخفين والخمار والعمامة فلا يشرع فيها التكرار لبناء الممسوحات على السهولة، ولذلك جعل المسح في التيمم في بعض عضويه بدلا عن غسل الجميع. نعم، هذا كلام يعني كلام دقيق جدا، والشيخ احتاط لكثير من المسائل ببعض القيود. هذه قاعدة ملخصها أن الشارع يفرق بين الغسل والمسح، فكل ما كان غسلا في الطهارة، وعبر المصنف بالوضوء ولم يقل في الطهارة، وسأذكر لماذا بعد قليل، يشرع فيه التكرار إلى ثلاث مرات أو أكثر ربما أحيانا. وأما الممسوحات فإن كل ممسوح لا يكرر، مثل مسح الرأس، فإن الرأس يمسح مرة واحدة، الخفان يمسحان مرة واحدة، الخمار للمرأة يمسح مرة واحدة، العمامة على القول بجواز المسح العمامة وهو الصحيح يدل عليه النص يمسح مرة واحدة، كذلك الجبيرة ولم يذكرها المصنف تمسح مرة واحدة ولا يشرع التكرار، بخلاف غسل اليدين غسل الوجه والقدمين فإنها يشرع فيها التكرار. ما الدليل على هذا الفرق؟ قالوا الدليل على هذا الفرق استقراء النصوص الشرعية، فقد وجدنا أن النصوص الشرعية عندما جاءت الممسوحات لم يذكر فيها التكرار ولم يشرع، وإنما ذكر التكرار في الغسل كما في الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم. فلما جاء تفسيرها في حديث عثمان وغيره ذكر تكرار الغسل وعدم تكرار المسح. وذكر المصنف له حكمة، قال لأن الممسوحات مبنية على السهولة، ولذلك جعل المسح في التيمم في بعض عضويه بدلا عن غسل الجميع، يعني قصده أنه مسح وجه مسح يديه مسح كفيه فقط ولم يمسح جميع اليد إلى المرفق، ومسح الوجه اليدين والوجه وكفاه ذلك عن مسح الرأس والقدمين، فالمقصود فيها التخفيف وليس المقصود فيها يعني التشديد، ولذلك لم يشرع فيها التكرار. النقطة التي أردت أن أبينها وهي أن المصنف رحمه الله تعالى قال يشرع التفريق بين الأعضاء المغسولة في الوضوء فيشرع فيها التكرار، فعبر بالوضوء دون ما عداها، لأن الغسل على مشهور مذهب لا يشرع فيه التكرار وإنما هو مباح. وأما الرواية الثانية قالوا وإن لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل جسده ثلاث مرات إلا أنه مقيس على الوضوء فيستحب غسل جسد ثلاث مرات، فالمصنف مشى على المشهور أن الغسل يعني أو أتى بالصياغة لكي تشمل القول عند الجميع، لأن الغسل فيه خلاف هل يعني تكرار الغسل سنة أم أنه مباح. نعم تفضل. السلام عليكم. من الفروق الضعيفة تفريقهم في طهارة التيمم وطهارة الماء، حيث حكموا على طهارة التيمم بأحكام ضيقة كاشتراط دخول الوقت وبطلانها بخروجه، وأنه من تيمم لنفل لم يستبح الفرض ونحوها، والصواب أن الطهارة التيمم قائمة. صوتي واضح يا شيخ؟ نعم شيخ. طيب، ذكر المصنف هنا رحمه الله تعالى أن من الفروقات الضعيفة التي يريدها الفقهاء وهي على قول جماهير العلماء التفريق بين طهارة التيمم وطهارة الماء، فذكروا أن طهارة الماء طهارة رافعة للحدث، بينما طهارة التيمم بالتراب مبيحة للعبادة وليست رافعة. ورتبوا على كونها رافعة وليست بمبيحة الكثير من الأحكام، منها ما ذكره المصنف، والذي مال له المصنف وكثير من أهل العلم وظواهر النصوص كما قال المصنف تدل عليه بل مقتضى القياس لأنها طهارة والأصل في الطهارات السواء أن التيمم رافع للحدث، ولكن الأحوط للمسلم أن يحتاط فيكرر التيمم لكل صلاة، ولكن هو كما قال المصنف أن الفرق الذي أوردوه مخالف للمعاني الكلية في الشريعة، وإن كان لا شك أن لقولهم دليلا. وطهارة الحدث وأوجب في الطهارة الكبرى إيصال الماء لباطن الشعور وظاهرها مطلقا، والحدث الأصغر إنما يجب إيصالها للباطن إذا كان الشعر خفيفا، وأما الكثيف فيكفي فيها الظاهر. نعم، هذه مسألة أشرحها فقها. في الوضوء يقول العلماء في المغسولات وهو شعر الوجه إنما يجب إيصال الماء للظاهر فقط، والمراد بظاهر الشعر في الوجه الشعر الذي يراه الناس يكون مظاهرا، وأما الشعر الباطن فإنه لا يجب غسله وإنما يستحب تخليل اللحية استحبابا، وأما الجلد جلد الذي هو البشرة فقد حكى النووي الإجماع إلى أنه لا يشرع ناهيك أن يكون مستحبا إيصال الماء إليه في الوضوء، وإنما المستحب إيصال الماء لباطن الشعر، والمراد بباطن الشعر هو الشعر الذي لا يرى أي من جهة المقابلة، هذا في الوضوء. أما في الغسل فلا، فإن الغسل يجب إيصال الماء لظاهر الشعر وباطنه، وإنما يستحب إيصال الماء لبشرة الرأس الفروة يعني، وأما الشعر فيجب غسل ظاهره وباطنه، والسبب للتفريق بينهما أن الوضوء يتكرر ولو لزم غسل ظاهر الشعر وباطن لكان فيه مشقة بخلاف الغسل الذي لا يتكرر تكرر الوضوء. يقول الشيخ ومن الفروق الصحيحة التفريق في طهارة الحدث الأكبر يعني في الغسل وطهارة الحدث الأصغر يعني بالوضوء، حيث أوجب في الطهارة الكبرى إيصال الماء لباطن الشعور وظاهرها مطلقا، أي سواء كانت الشعور خفيفة أو كانت الشعور كثيفة تستر ما تحتها فإنه يجب غسل ظاهر الشعر وباطنه، وأما فروة رأس الشعر للرجل والمرأة في الاغتسال فلا يلزم وصول الماء للفروة وإبلال البشر وإنما هو مستحب، وإنما يجب غسل الشعر فقط ظاهره وباطن الشعر. طيب، قال والحدث الأصغر إنما يجب فيه إيصالها للباطن إذا كان الشعر خفيفا كالزغب الذي يكون في الوجه الشعر الخفيف فيجب إيصاله للباطن والباطن يكون بالجلد، وأما الكثيف كشعر اللحية مثلا أو الحاجبين فيكفي فيه الظاهر ولا يلزم غسل الباطن. السلام عليكم. ومن الفروق الصحيحة الفرق بين السجود على حائل من أعضاء السجود فلا يجزئ، وعلى حائل مما يتصل بسترة الإنسان فيكره إلا لعذر، وبحائل منفصل فلا يكره والله أعلم. نعم، هذه الفروقات بين ثلاثة أمور السجود. الأمر الأول السجود على حائل من أعضاء السجود لا يجزئ، مثل أن رجلا إذا أراد السجود سجد على يده أو جعل يده اليمنى على يده اليسرى أو جعل قدمه اليمنى على قدمه اليسرى، فنقول إن هذا الرجل لم يصدق عليه أنه قد سجد على أعظمه السبعة لأن أحد أعضائه يحمل الآخر، فلو أطلقنا ذاك لقلنا وهو قائم ساجد لأن قدميه تحمل الأعظم السبعة كلها، فلا بد أن تكون الأعظم السبعة كلها على الأرض كما في حديث ابن عباس أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم فتكون أعظم هي التي على الأرض، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون الحائل مما يتصل بسترة الإنسان فيكره إلا لعذر، كره بعض العلماء السجود على شيء يتصل بالإنسان، مقصودهم بالسجود أي على الوجه فقط، وأما الركبتان والقدمين فيجوز ولو كانتا مغطتين بخف أو بثوب، بل هو المشروع، بل بعضهم يقول هو المستحب أن تغطى الركبتين، المقصود هنا السجود أي للجبهة في الوجه، هذا المكروه بالنسبة للحائل. والمتصل بالإنسان مثل كور العمامة، فبعض أهل العلم منع من السجود على كور العمامة، والصحيح أنه جائز، ولكن الأولى أن لا يسجد على كور العمامة، الأولى أن لا يسجد على كور العمامة أو طرف الطاقية. الأمر الثالث أن يسجد على حائل منفصل مثل السجادة ومثل غيرها المساجد الآن مفروشة بسجاد فإنه لا يقرأ إلا إذا اعتقد اعتقادا معينا خشية يعني وسواس بعض الناس لا بد أن يسجد بسجادة أجل الوسواس أو اعتقاد معين وجوب شيء معين يستدعى عليه فهذا لا شك أنه ممنوع لمخالفة الأمر الشرعي. أحسن الله إليكم. ومن الفروق الصحيحة الفرق بين أجزاء الحيوان الطاهر إذا مات بغير تذكية شرعية وأنها ثلاثة أقسام: قسم طاهر على كل حال وهو الشعر والصوف والوبر والريش لأنها منفصلات لا فضلات فيها ولا يحلها الموت، وقسم نجس على كل حال محرم وهو اللحوم والشحوم باختلاف أنواعها وما يتبعها من الأعصاب والعروق وكذلك العظام لأنها يحلها الموت وتكون هذه الأجزاء بعد الموت خبيثة، وقسم النجس يطهره الدباغ وهو الجلد كما ثبتت به النصوص ولأن الدباغ يزيل ما فيه من الخبث هذه مسألة مهمة جدا وهي قضية أجزاء الحيوان الطاهر ليخرج الحيوان النجس، والمراد بالحيوان النجس ما لا يباح أكله فإنه لا يتعلق بها الحكم، وإذا كان الحيوان الطاهر لم يذكى بأن مات حتف أنفه وجعل هذا القيد في قوله إذا مات بغير تذكية شرعية. قال وهي ثلاثة أقسام: قسم طاهر على كل حال يعني سواء كان حيا الحيوان أو ميتا مذكى أو غير مذكى، هذا معنى قوله على كل حال، وهو الشعر شعر الحيوان وصوفه والوبر والريش، قال لأنها منفصلات لا فضلات فيها ولا يحلها الموت يعني هي جائزة في حال الحياة والموت لا يعني ينزل في هذه الأجزاء بل هي منفصلة عنها لا يحلها يعني لا يكون فيها موت يعني منفصلة لا يدخل فيها الموت، وهذا واضح وانعقد الإجماع عليه. النوع الثاني نجس على كل حال وهي اللحوم أي لحم الحيوان الذي لم يذكى بأن مات حتف أنفه أو ذكي ممن لا تصح ذكاته أو لم يذكر اسم الله عليه ونحو ذلك. قال وهي اللحوم والشحوم باختلاف أنواعها سواء كانت متصلة بالجلد متصلة بالعظم وغير ذلك. قال وما يتبعها من الأعصاب والعروق وكذلك العظام لأنه يحلها الموت يعني يحل الموت فيها وتكون هذه الأجزاء بعد الموت خبيثة بمعنى أنه لا يجوز الانتفاع بها تكون نجسة، كذلك عبر بالخبيثة والمراد النجسة. والثالث قال الذي يطهر بالدباغ وهو الجلد فإنه جلد الميتة يجوز على أحد القولين الانتفاع به بعد دباغه ولكنه يكون نجسا على المشهور، لكن يجوز الانتفاع به في اليابسات دون المائعات. والرواية الثانية التي يميل لها المصنف أن جلد الميتة إذا دبغت فإنها تكون طاهرة. قبل أن ننتقل المسألة بعدها أو نقف عند هذه المسألة أريد أن أبين ضابط والمعنى في هذه القسمة الثلاث. ذكر بعض المحققين أن هذه القسمة الثلاثية مردها إلى الدم، فقال إن ما لا يكون فيه دم فإنه يكون طاهرا مطلقا وهو النوع الأول، فالشعر والصوف والوبر والريش لا دم فيها حينئذ تكون طاهرة. النوع الثاني التي يجري فيها الدم في العروق والعصب واللحم والشحم فيها الدم، فكل ما خالطه الدم فإن الدم نجس فنجسها فحينئذ لا يجوز الانتفاع بها. القسم الثالث هو أمر فاصل بينهما وهو الجلد، فإن الجلد يفصل بين الشعر والصوف وبين اللحم فيكون بمثابة الحد، فقبل الدباغ يكون نجسا وبعد الدباغ الذي يكون فيه إخراج للدم النجس بالضرب ووضع المواد يكون طاهرا بناء على القول الذي يميل له المصنف واختيار الشيخ تقي الدين. هذه المعنى الذي قسمت له ثلاثة أقسام، ولكن أشكل على هذا المعنى العظم، فإن العظم لا يجري فيه الدم، فمن لازم تعليل هذه القسمة ليس جريان الروح وحلولها وإنما جريان الدم أن يكون العضو من النوع الأول، وهذا الذي اختاره الشيخ تقي الدين، فإن الشيخ تقي الدين يرى أن العضو من النوع الأول، والحقيقة أن فيه نظر، فإن العضو ينتفع به ويؤكل، بخلاف الشعر والصوف لا يؤكل، العظم يجعل في تعرفون يجعل في المراق ويجعل ويطبخ، وربما من شدة طبخه يهرس فيأكله بعض الناس بطريقة معينة، وذلك الحقيقة أن العظم من النوع الثاني الذي لا يكون طاهرا بحال. لعلنا نقف عند هذا القدر لأن الساعة يعني وصلت الساعة السادسة. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا، تسمحون بعرض بعض الأسئلة؟ أحسن الله إليكم. يقول السائل: يكثر في نوازل مشكلة الاستدلال بقول الشيخ تقي الدين إن الشرط الذي يخالف مقتضى العقد دون حقيقته جائز، فما ضابط الفرق بين الحقيقة والمقتضى للعقد؟ نعم، الفرق أن الحقيقة، طبعا ذكر أيضا ابن موفق بقدامة في باب النكاح التفريق بين المقتضى والحقيقة، يذكرونه في النكاح، والشيخ علمه في كل العقود، وافقه السعدي وغيره. الفرق بين الحقيقة والعقد والمقتضى، المقتضى هو الثمرة، والحقيقة هو طبيعة العقد. مثال ذلك، نأتي بالحديث الذي ورد: الولاء يقتضي الإرث به، فمن أعتق شخصا وكاتبه يترتب عليه الولاء ويترتب عليه الإرث. لما اعتقت بريرة رضي الله عنها، أو لما كاتب أهل بريرة رضي الله عنها بريرة، أرادت عائشة أن تدفع عنها وأن تعتقها هي، فاشترطوا الولاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعتقيها اشترطي، ثم قال: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم شرط أهل بريرة رضي الله عنها، لأن هذا الشرط يخالف المقتضى، فإن الإرث والولاء هما أثر من أثار العتق، وقد قامت عائشة رضي الله عنها بالعتق، الأثر كل شرط يخالف المقتضى فإنه يكون باطلا، فإنه يكون باطلا، هذا الدليل على المقتضى يعني الأثر. مثال آخر: لو أن رجلا باع لآخر بيتا واشترط عليه أن لا يبيع هذا البيت، أو أن لا يسكن هذا البيت، أو غير ذلك من الشروط التي تقيد تصرفاته في البيع، فنقول البيع صحيح والشرط باطل، لأنه مخالف لمقتضى العقد. نعم، من أهل العلم من قال: إذا ظن البائع أن هذا الشرط صحيح وكان له غرض صحيح ثبت له خيار الشرط. هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى لا أريد أن أتناولها، لأنها يعني استثناء بناء على معيار آخر. أما الشرط الذي يخالف حقيقة العقد، هيقلب العقد من حقيقة إلى أخرى، مثل رجل اقترض من آخر 1000 واشترط أنه إذا تأخر في السداد أن يعطيه 10 أو 10 ريالات عند كل على كل شهر أو كل يوم، فنقول هذا الشرط قلب العقد من كونه عقد بيع إلى كونه عقد قرض، من كونه عقد قرض إلى كونه عقد ربا، فيبطل العقد بالكلية. مثله لو أن رجلا تزوج امرأة واشترط أو اشترطت التأقيت بأن يكون زواجنا مؤقتا بأسبوع أو بأسبوعين، نقول الزواج باطل ولا يصح، وحكم الوطء فيه كالزنا، لأن هذا محرم لورود الأحاديث. ومثل ذلك غير من العقود التي يعني بعض أهل العلم يقول مثلا نفي المهر، بعض الناس يرى على خلاف بينهم، هل نفي المهر، شوف ليس السكوت، السكوت عن المهر في القرآن جوازه وهو المفوضة، ولكن نفي المهر تزوجت فلانة على أن لا مهر بيننا، هل هذا الشرط يخالف مقتضى العقد أم حقيقته؟ من قال إنه مقتضى قال الصداق أثر من أثر النكاح، قال لها مهر المثل، ومن قال إنه يخالف مقتضى العقد لأن الصداق ركن في العقد قال العقد باطل، وهما روايتان من أبي أحمد. القاعدة صحيحة، تفريق بين الحقيقة والمقتضى الفقهاء يوردونها في النكاح، وعندما توسع بعض الفقهاء فقالوا إن الشروط تجوز في كل العقود البيوع والإجارة، فيجب حينئذ أن ننقل الأصل المذكور في باب النكاح على جميع العقود الأخرى. ذكرتم أن شيخ تقي الدين من أوسع الناس في العذر بالجهل في الأحكام، فهل ما يعزى للشخص بأن الجهل الذي يأوي إلى العلم دون تنازع بين الطرفين صحيح ومضطرد حتى يستدل به؟ لا لا لا، هذا من فهم المعاصرين. طبعا الجهل عندنا أنواع، جهل بالحكم وهذا الذي كنا نتكلم عنه، والحال أمر ثاني جهل بالحال، والأمر الثالث جهل بالمقدار. فالذي تتكلم عنه في البيوعات يتكلم عن السائل الكريم هو الجهل بالمقدار، وقد نهي عن بيع الغرر، وبيع الغرر فيه جهالة، فهذا أحد صور الجهالة. وأما الجهل الذي يعذر به فهو الجهل الذي تكلمنا عنه قبل. خرج بعض المعاصرين بقاعدة لا أدري من أتوا بها، فنسبوا للشيخ تقي الدين أنه يقول إن الجهالة في البيع التي تؤول إلى العلم تكون جائزة. وقد بحث عدد من الباحثين الذين قضوا أياما طوالا في البحث عن هذه في كلام الشيخ أو في غيره فلم يجدوا لها أصلا، وإنما فهمها بعض الناس فهما من كلام نقلها ابن اللحام أو غيره. الشيخ لا يقول ذلك أبدا، لأن كل جهالة تؤول للعلم، فمن باع الطير في الهواء سيؤول للعلم بعد ساعات، هل ملكه أم لم يملكه. من باع الصبرة غير المنظور إليها سيؤول إلى علم، فما من مجهول إلا في الغالب سيؤول إلى علم قرب الزمان أو بعد. وتوسع الناس في ذلك حقيقة حتى كان هذا ذريعة لبعض الباحثين فأجازوا صورا من الربا. بمعنى الكلمة أقولها بهذه الحجة عندما ربطوا مثل بعض الأمور المتعلقة بالمؤشر وغيره، ولذلك كلام الشيخ لا يدل على ذلك، إنما كلام الشيخ في الاغتفار عن بعض الجهالة المقدار. هو يتوسع في الاغتفار في بعض الأمور الجهالة، يقول جار العرف التساهل فيها. وقد انعقد الإجماع، حكاه جماعة أكثر من 10 متأخرين ومتقدمين، المازري وغيرهم كثير جدا، أن الغرر، والغرر اندرج فيه الجهالة، أن الغرر اليسير معفو عنه. والغرر اليسير هو ما جرت العادة بالتغابن به، مثل بيع ما المأكول ما كان مأكول في جوفه فلا يرى، وهذا نوع جهالة، أو كان يسيرا أو كان تابعا غير مقصود بالعقد. الشيخ يتوسع في المعفو عنه في الجهالة، لا أنه يرى أن كل مجهول يؤول إلى العلم فهو جائز. والذين توسعوا الحقيقة أتوا بغرائب الأمور. ومن أكثر الناس الذين ظلموا في الفقه الشيخ تقي الدين، ينسب كثيرا ما ينسب له أقوال لم يقلها. أحسن الله إليكم، ما معنى قاعدة أن من قبل قوله سابقا قبل قوله مسبوقا؟ يعني طال عمرك مثالها السابق، يعني لو أن رجلا قلنا يقبل قوله المودع مثلا، يقبل قوله في التسليم وعدمه مثلا، فنقول سواء هو الذي ادعى التسليم ابتداء أو ادعي عليه أنه لم يسلم، يعني سواء كان هو المدعي أو المدعى عليه، فمن قبل قوله سابقا أي متقدما في الكلام قبل قوله مسبوقا. هذه قاعدة أوردها موفق وغيره، وهي قاعدة يعني جميلة في باب الأقارير، ليس لها استثناء إلا المسألة حسب علمي طبعا، قد يكون لها استثناء لا أعلمه، لا أعلم أن لها استثناء إلا المسألة التي أوردها الشيخ، وقد نفى الشيخ هذا الاستثناء ورأى أنه يجب أن تندرج القاعدة على الكل. أحسن الله إليكم، ما هو إذا وضع المصلي رجله اليمنى على اليسرى أو العكس في الصلاة في جزء من وقت السجود وليس في السجود كله؟ نعم، إذا كان في جزء من وقت السجود فإنه يصح صلاته من حيث الصحة. وأما الكراهة هذه مسألة أخرى، لأنهم يقولون يجب أن يضع الأعظم 7 على الأرض وأن يطمئن في وضعها ولو قليلا، والاطمئنان هو أن يعود كل عضو لمكانه. وبالنسبة للقدمين بالذات الذي أحسبه أنه لا يمكن للشخص أن يسجد من غير أن يضع قدميه على الأرض، يعني صعب أن يكون السجود من أوله إلى آخره وقد رفع إحدى قدميه، لابد أن يضع قدميه إما عند ابتداء السجود أو منتهى السجود. أحسن الله إليكم، يقول السائل: جوز الشيخ السعدي الصلح عن حق الشفعة وحق الخيار، والصلح في معنى البيع، وكما ذكرتم فإنه نقل الإجماع على حومة بيع الاختصاص، فكيف يمكن توجيه اختياره؟ لا، هذا في فرق بين البيع وبين الإسقاط. في فرق بين البيع وبين الإسقاط. فالإسقاطات تختلف، لها أحكام مختلفة تماما، هذا واحد. ثانيا، أن الصلح ليس كل صلح بيع، مو صحيح. وفي بأول كتاب الصلح من كتاب الإقناع لموسى بيّن أن الصلح ليس عقدا منفصلا، فتارة يكون بيعا وتارة يكون إبراء من أحد الطرفين، إبراء ومن الطرف الآخر يكون معاوض. فهو ليس بيعا من كل وجه، ليس بيعا من كل وجه أبدا. ما أحد قال أن الصلح بيع من كل وجه، قد يكون أحيانا تبرع، قد يكون أحيانا يعني إجارة وهكذا. وهذا مسلم عند الجميع، حتى السيوطي في أشبه النظائر ذكر هذه القاعدة، وهو أن الصلح ليس عقدا، ليس عقدا منفصلا وليس عقدا بيع، بل يأخذ أحكام متعددة. نعم، أحسن الله إليك. هل التفريق بين إلزام الحاضر بإعادة الصلاة إذا تيمم لفقد الماء ثم وجده بعد ذلك، وبين عدم إلزام المسافر بذلك، تفريق صحيح؟ يعني تختلف وجهات النظر، تختلف وجهات النظر. فمن أهل العلم من يصحح التفريق، ومنهم من ينفي الصحة بحسب الكتاب الذي ترجع له. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا كان لا يجوز بيع ما لا منفعة فيه، فلأي علة أجاز الفقهاء بيع الثمار قبل بدو صلاحها بشرط جنيها في الحال؟ جذها. نعم، بالنسبة للبيع ما لا منفعة فيه صحيح، بيع ما لا يجوز بيع ما لا منفعة فيه لا يصح إلا أن تكون منفعة لغير حاجة. وأما الثمرة قبل بدو الصلاح، من قال ليس فيها منفعة؟ فيها منفعة شيخ. التمر مثلا، مثال التمر باعتبار أن نعرف التمر، التمر أحيانا قد يكون سعره رخيص في بعض السنوات، فيأتي المزارع فيبيعه قبل بدو صلاحه لتأكله البهائم، يعطيه أصحاب البهائم، فيقول بدل ما أعتني به شهرا زائدا وأخسر عليه، يقص ويعطى للبهائم فتأكله علفا فتعتلفه وتأكله. أو أحيانا بعض الصناعات تأخذه وتنتفع به بطريقة معينة. لا، ليس دائما لا منفعة فيه. الزروع قد تستخدم، بعض أنواع الزروع مثل التبن قد يستخدم أحيانا في في في, في يعني في في اللبن وغيره، قد تكون لها منفعة، لا ليس لها نفي المنفعة بل لها منفعة. أحسن الله إليكم. كيف يحسب الفرسخ بالكيلو؟ هو تقريبا الفرسخ يعني أكثر من 5 كيلو، هو تحسبها بالطريقة التالية. الفرسخ يقولون إنه 4 برد، والبريد 3 أميال هاشمية، والميل الهاشمي 6000 ذراع، والذراع تقريبا 49 سنتي أو 46 سنتي. اضرب هذا في هذا في هذا يخرج لك الفرسخ، أظن تقريبا، والله نسيت الآن، لو ضربت الأرقام قلت لك قبل قليل ربما يخرج 6 7 8، نسيت الآن كم بالضبط، كيلو أو أقل حد، نسيت والله، لكن اضرب الأرقام ذكرت لك قبل قليل. نعم، يعني اضرب الـ4 برد وهكذا. نعم، تفضل. أحسن الله إليك. هل يصح التفصيل الذي يذكره بعض الباحثين في الإجماع بالتحريم بالعوض في الضمان والكفالة، أن المحرم فيما يكون فيه الربا دون ما ليس فيه؟ والله الإجماع لا، عام، لأن أصلا ربا الديون شيخنا يجري فيه الربا، وليس خاصا بالأموال الربوية، بل هو عام في كل الأموال، في كل الأموال، الأموال الربا الديون، ولو كان خارج عن أصناف الستة، وحكاه بعضهم اتفاقا. وإذا يجري فيه ذلك الشيء يجري فيه، كما أن غير المثليات القيمة فيها تختلف، تزيد وتنقص، كما ذكرت لك أن ابن المنذر ما حكى الخلاف إلا عن إسحاق بن راهوية عليه رحمة الله، إمام أئمة المسلمين، وفي نفس الشيء بالنسبة لهذا القول لإسحاق. نعم شيخ. أحسن الله إليكم. ما حكم لبس الأحذية التي تصنع من جلود الحيوانات غير مأكولة اللحم؟ ما يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن افتراش جلود السباع، من باب أولى لبسها، فالسباع لا يجوز لبسها، لا جلد يعني لا لا لا حذاء عفوا ولا بنطال ولا قميص ولا غيره، وهذا من باب القياس الأولوي ما دام نهي عن الافتراش من باب أولى اللبس. تساهلوا في قضية يعني ما يوضع على الدابة، إنهم قد يوضع على الدابة بعض الأشياء يتساهلون فيها لمعنى قالوا الحاجة وغيره، وأما اللباس فإنه ممنوع. أبد أذن عندكم شيخ؟ شيخنا؟ نعم شيخنا. ما أذن عندكم المغرب؟ بقي شيخ 10 دقائق. بقي 10. نعم تفضل شيخ. لعلنا يعني نختم آخر سؤال إذا أذنت. أمرك أريد تأمرني شيخ. لا فأخذ. أحسن الله عليكم. هو بقي سؤال واحد، يقول السائل: ما حكم الإنكار العلني على ولي الأمر؟ والله كلام أهل العلم معروف أنه ما يصح، وكلامهم أكثر من أن ينقل ويشهر، وكلام أسامة بن زيد معروف للجميع، والإنسان يجب أن يتمسك بالأوامر الشرعية وينظر في المصالح المعتبر شرعا. وأظن لي محاضرة كاملة متعلقة بهذا الموضوع، يمكن الرجوع من ذلك. نقف عند هذا القدر شيء. الله يجزاك وإياكم شيء.